بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الإبدال، أي هذا باب أحكام الإبدال أو ما يتعلق به بالإبدال. الإبدال باب من أبواب الصرف، ويشتمل على أحكام أربعة: الإبدال والقلب والنقل والحذف، وهو أعم من الإعلال، أعم من الإعلال. الإبدال صلاحا جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا، جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا، هذا الإبدال. فخرج بقيد المكان العوض، فإنه قد يكون في غير مكان المعوض عنه، هذا معلوم كما هو في الشأن في عدة فهذه بدل أو عوض عن الواو من الوعد، كذلك ابن الهمزة في ابن، هذه عوض عن الواو، حذفت الواو اعتباطا، بنو هذا أصله، كذلك همزة اسم هذه عوض عن اللام، أصل سمون أو سمون كما مر معنا مرارا. حينئذ نقول هذا عوض، يسمى عوضا، ولكن لا يشترط في العوض أن يكون في محل المعوض عنه، لأن اللام قد حذفت في سمون وهي الواو، وعوض عنها في الأول وهو اسم، قل اسم همزة هذه عوض عن الواو وفي غير محل المعوض عنه، وكذلك همزة في اسم ابن بناون فعل، حذفت الواو اعتباطا لغير علة تصريفية، وعوض عنها الهمزة في أولها إذن لم يعوض في مكان المحذوف، هذا يسمى عوضا ولا يسمى إبدالا. ولو سمي إبدالا لما يكون لغة لا صلاحا، إذن خرج بقيد المكان العوض، فإنه قد يكون في غير مكان المعوض عنه كتاء عدة وهمزة ابن، وقد يكون في محله مثل سنة ونسانون سانون، حذفت الواو وعوض عنها التاء، وقيل أصلها سانهون، لذلك يجمع على سنهات أو سنوات، هذا جائز وهذا جائز، سنوات وسنهات. إذن حذفت اللام سواء كانت الواو أو الهاء وعوض عنها التاء في محل المحذوف، وهذا يسمى عوضا، وبقيد الإطلاق القلب، فإنه مختص بحروف العلة، قلبه هو إبدال، ولكنه خاص من الإبدال للصلاح، إذ كل قلب إبدال ولا عكس، بينهما العموم والخصوص المطلق، كل قلب إبدال ولا عكس. وهذا التعريف عام الذي هو جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا، هذا عام، إذ مقتضاه أن الإبدال يجري في جميع الحروف، وكذلك يجري في جميع الحروف. إن كان هذا تعريفا لمطلق الإبدال الشامل لإبدال الإدغام، سيأتي أن الإدغام فيه إبدال، يبدل الحرف كذا ثم يدغم في مثله، والإدغام لا يكون في جميع الحروف إلا في الألف، حينئذ الإبدال هنا إذا كان عاما شاملا للإدغام، حينئذ يدخل في جميع الحروف إلا الألف، يعني الألف لا تدغم، لما غيرها هو الذي يدغم في غيره. إذن هذا التعريف عام، وعليه يجري في جميع الحروف إلا الألف، إن كان هذا تعريفا لمطلق الإبدال الشامل لإبدال الإدغام، وكذلك إن كان هذا تعريفا لغير إبدال الإدغام أيضا فيه عموم، لو قيل بأن الإدغام إبدال لكنه ليس بداخل في هذا الباب، وهو كذلك ليس بداخل في هذا الباب، إنما عن الناظم إبدالا خاصا وهو الإبدال الشائع عند الصرفيين، ولذلك عين قال: أحرف الإبدال هدأت موطيا، عد لنا 10 أو 9 أحرف، إذ لا يجري في جميع الحروف. وعليه نقول: لم يعني الناظم هنا بهذا الباب ما يشمل الإدغام، إذ جعل بابا خاصا في آخر المتن يتعلق بالإبدال، يتعلق بالإدغام. وأما له جهة عموم أخرى، وهي كونه شاملا للإبدال الشائع وغير الشائع، شائع عند الصرفيين وغير الشائع، الذي يكون محفوظا في لسان العرب ولم يجري على سنن قواعد صرفيين، إذن هذا يكون عاما من جهة كونه شائعا أو غير شائع، والإبدال الشائع أي عند التصريفيين، لذلك قيده هنا بالعقيلة التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا. وأما الإبدال غير الشائع فهو شاذ، كالطجع قول مضطجع هذا شاذ، كذلك أصيلان تصغير أصيل على غير قياس يقال أصيلان، هذا كله نقول إبدال غير شائع فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. والناظم هنا أراد بالإبدال ما يشمل القلب، ما يشمل القلب، حينئذ الإبدال عام عند الناظم فدخل فيه القلب، والقلب أخص من مطلق الإبدال. لماذا؟ لكون القلب يختص بثلاثة أحرف وهي حروف العلة، وأما الإبدال فهو أعم، فهو أعم يدخل في حروف العلة وفي غيرها، ولذلك نقول بينهما العموم والخصوص المطلق. إذن أراد الناظم بالإبدال هنا ما يشمل القلب، إذ كل منهما تغيير في الموضع، كل من القلب والإبدال تغيير في الموضع نفسه، بخلاف ماذا؟ بخلاف العوض، البدل لابد أن يكون في نفس الموضع، والإعلان لابد أن يكون في نفس الموضع، وأما العوض فلا، لا يشترط، بل قد يكون في الموضع نفسه وقد يكون في غيره، كما شان في اسم وابن. ويختص القلب بحروف العلة، قلب يختص بحروف العلة والهمزة، وزيدت الهمزة سيأتي الناظم أدخلها مع حروف العلة لأنها تقارب حروف العلة بكثرة التغيير، ولذلك قيل هي حرف صحيح الهمزة، وقيل حرف علة، وقيل حرف شبيه بالعلة، يعني ثلاثة أقوال، هل الهمزة حرف علة أم لا، لأنها تعامل معاملة الواو والياء والألف، حينئذ هل هي حرف علة أم لا، هي ثلاثة أقوال عند النحاة الصرفيين، قيل حرف علة، وقيل حرف صحيح، وقيل شبيه بالعلة، شبيه بالعلة، وهو كذلك أنه شبيه بالعلة لكثرة التغيرات التي تطرأ عليها. ولذلك نقول نتيجة ما سبق من البحث، العلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه، العلال هو تغيير حرف العلة، تغيير حرف العلة، إذن تغيير ثم هذا مطلق، تغيير كل حرف لا، تغيير حرف العلة على جهة الخصوص، وأما تغيير غيره غير حرف العلة لا يسمى إعلالا ولا يسمى قلبا، إنما يسمى ماذا؟ يسمى إبدالا، يسمى إبدالا للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه. فأنواعه أي الإعلال ثلاثة، القلب والإسكان والحذف، وبقي رابع وهو ما يسمى بإعلال النقل، إعلال النقل، حينئذ نقول أربعة أنواعه، إعلال أربعة، إعلال بالإسكان، وإعلال بالقلب، وإعلال بالحذف، وإعلال بالنقل. إعلال بالنقل نقل الحركة كما سبق معنا في يقول، والأصل هو يقول، يقول قاف ساكنة نقلت حرف حركة الواو وهي الضمة إلى مقل، هذا يسمى إعلالا بالنقل، إعلال بالنقل حركة، ومر معنا كثير هذا. إعلال بالإسكان أن يسكن الحرف من أجل أن يدغم في غيره، وهذا سيأتي مثاله، كذلك بالحذف والقلب، هذه كلها ستأتي معنا في هذا الفصل. وأما الإبدال فهو جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، فخرج بالإطلاق الإعلال بالقلب اختصاص بحروف العلة كما ذكرناه، فكل إعلال يقال له إبدال ولا عكس، كل إعلال يقال له إبدال ولا عكس، إذ يجتمعان في نحو قال ورمى، قال أصله قاوالة، هذا اجتمع فيه الإبدال والإعلال، اجتمع فيه الإبدال والإعلال، لماذا؟ لكون متعلقه حرف علة، ثم حصل إبدال حرف بحرف، قاف الواو صارت ألفا، قاوالة، قاول تحركت الواو فتح ما قبلها ووجب قلبها ألفا، هذا إبدال وإعلال. ما نوع الإعلال هنا؟ إعلال بالقلب، قلنا أربعة أنواع الإعلال، إعلال بالقلب، وإعلال بالإسكان، وإعلال بالحذف، ها، وهذا بالقلب داخل بالقلب، بقي النقل ذكرناه سابقا. إذن قال اجتمع فيه الإبدال والإعلال بالقلب. إبدال أبدل حرف مكان حرف، هذا واضح، والإبدال لا يختص بحروف العلة. ثم هذا لكونه حرف علة، لأن الألف حرف علة وأبدل عن الواو واو إلى ألف، إذا كل منهما حرف علة. لكون التغيير هنا حصل في حرف خاص وهو حرف العلة سمي إعلالا، إذن اجتمع مع الإبدال. وينفرد الإبدال في نحو اصطبر على وزن افتعل، افتعل اصطبر. هنا قلبت التاء صاد، هل هو من حروف العلة؟ ليس من حروف العلة، إذن لا يسمى إعلالا وإنما يسمى إبدالا. لماذا؟ لكون متعلقه غير حرف العلة. وضح الفرق؟ قال ورمى، قال قول، رمى رميا، حصل القلب والإعلال هنا لحرف علة، حركت الواو فتح ما قبله ووجب قلبها ألفا، إذن قلبت الألف عن واو أو قلبت الواو إلى الألف، هذا يسمى إبدال. ثم لكونه حرف علة إلى حرف علة اجتمع معه الإعلال، إعلال بالقلب. كذلك رمى، أصله رميا، رميا تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، حينئذ نقول هذا إبدال، أبدل حرف بحرف كان ياء ثم صار ألفا، ولكونه حرف علة نقول هذا إعلان، إذن اجتمع. أما اصطبر والذكر نقول هذا على وزن افتعل، قلبت التاء هنا ها افتعل استبر، هذا الأصل استبر، قلبت التاء صادا، الصاد ليست من حروف العلة، نقول هذا إبدال ولا يسمى إعلالا لكون الصاد ليست من حروف العلة، ومثلها الذكر. وسيأتي بحث هذا الصبر والذكر في فصل خاص. وخرج بالمكان العوض، فقد يكون في غير مكان المعوض منه كتاء عيدة وهمزة ابن واسم كما ذكرناه. وقال الأشموني قد يطلق الإبدال على ما يعم القلب، هذا واضح، وهذا الذي عناه الناظم هنا، الإبدال أعم من القلب، إلا أن الإبدال إزالة والقلب إحالة، وهذه دعوة كما قال الصبان تحتاج إلى دليل، والإحالة لا تكون إلا بين الأشياء المتماثلة، ومن ثم اختص بحروف العلة والهمزة لأنها تقاربها بكثرة التغيير، كثرة التغيير. إذن الإبدال أعم من القلب، وهو الذي عناه الناظم هنا رحمه الله تعالى. الإبدال إذن ضمن هذا الباب أربعة أحكام من التصريف، الإبدال بالمعنى الخاص والقلب والنقل والحذف، كلها ستأتينا. ما هي؟ الإبدال بمعناه الخاص والقلب والنقل والحذف. قال الناظم رحمه الله تعالى أحرف الإبدال هدأت موطية، فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زد وفي فاعل ما أعل عين ذقت في. أحرف الإبدال هدأت موطية، هذا يدل على أنه أراد الإبدال ما هو أخص مما يشمل الإدغام، إذ الإدغام فيه إبدال، والإدغام يدخل في جميع الحروف إلا الألف، وأما الإبدال الخاص فهو أخص، إبدال الخاص فهو أخص من مطلق الإبدال. إذن أحرف الإبدال هدأت موطية، أحرف مبتدأ وهو مضاف والإبدال مضاف إليه، وهدأت موطية قصد لفظه خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، أي أن أحرف الإبدال هذه الحروف التي يجمعها قولك هدأت موطية، هدأت بمعنى هدأت، هدأت يجوز ضبطها بفتح التاء وضمها، هدأت سكنت، سكنت يجوز فيه الوجهان، موطية هذا اسم فاعل من أوطأت الرحلة إذا جعلته وطيئا لكنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها، أصله وطيئا، وطيئا هدأت موطيا. وذكره الهاء هنا ذكر الهاء زيادة على ما في التسهيل، إذ جمعها في التسهيل في قوله طويت دائما أسقط الهاء، وهنا زاد الهاء ولم يذكر أحكامها، ذكر كل ما يتعلق بسائر الحروف إلا الهاء، إلا الهاء، لكنه زادها هنا وأنقصها في التسهيل. لماذا؟ لكونه قد ذكرها في باب الوقف، في باب الوقف. ثم إنه لم يتكلم هنا على الهاء مع عده إياها، ووجهه أن إبدالها من غيرها إنما يطرد في الوقف على نحو رحمة ونعمة، وذلك مذكور في باب الوقف، في باب الوقف. إذن هدأت موطيا لإبدال إنما يكون بواحد من هذه الحروف التسعة أو العشرة. قال الشارح هنا: هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إدغام، لغير إدغام، لابد من تخصيصه لغير إدغام، لأن الإدغام إبدال لكنه عام، لكنه عام، ولذلك يدخل جميع الحروف، كل حروف الهجاء يدخل فيها الإدغام إلا الألف. وأما هنا فهو خاص بها دأت موطية، إذن صار إبدالا خاصا، وهي تسعة أحرف جمعها المصنف رحمه الله تعالى في قولها دأت موطية، ومعنى هدأت سكنت، وموطيا موطيا الياء هنا بدل عن الهمزة، وقع الكلمة نفسها التي جمع فيها الأحرف وقع فيها إبدال، أو الهمزة أبدلت يعني، أبدلت يعني، هذا عجيب. موطيا اسم فاعل من أوطأته الرحلة، إذا جعلته وطيئا لكنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها. إذن قيد الشارح هنا كغيره الإبدال بأن يكون شائعا، وذلك إنما يكون إذا كان على قواعد الصرف، وأما ما كان خارجا حينئذ لا يكون شائعا، يكون شاذا. إذن يقابل الشائع الشاذ، قابل الشائع الشاذ. وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل نادر يحفظ ولا يقاس عليه، فلم يتعرض المصنف له، وذلك قول في الطجعة الطجعة الطجعة الطجعة، وفي أصيلان تصغير أصيل على غير قياس، أصيلان أصيل لا يصغر على أصيلان، من أين جاءت الألف والنون هذه؟ أقول هذا على غير قياس، مثل مغيربان تصغير مغرب، وفي أصيلان أصيلال أصيلان أصيلان هذا تصغير، الأصل هذا تصغير أصيل أصيلال، وهذا في الوقف، ومن ذلك قول النابغة: وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد، على كلام طويل عندهم في هذه المسألة. إذن كل ما خرج عن قواعد الصرفيين في الإبدال ولم يكن من هذه الحروف التسعة هدأت موطية فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، أو قليل، والقليل يلحق به بالشاذ. أحرف الإبدال: هدأت موطية، هدأت هذا إذا عربناه على جهة التفصيل نقول فعل فاعل، وموطيا حال من الفاعل، من التام، حال من الفاعل، ولك أن تجعلها قصدة لفظه صارت علما، هدأت موطيا كلها مثل زيد، تجعله خبرا عن المبتدا. فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد. فأبدل فهنا للتفريع، شرع في بيان هذه الحروف، فأبدل الهمزة من واو ويا، يعني الهمزة تبدل من واو ويا، يعني الواو والياء تقلب همزة، الواو تقلب همزة والياء تقلب همزة في أربعة مواضع، تقلب الواو ياء، نعم تقلب الواو همزة والياء همزة في أربعة مواضع. الموضع الأول أشار إليه بقوله: فأبدل الهمزة من واو وياء آخرا، هذا شرط، إذا كانت آخرا، إثر ألف بعد ألف زيد بعد ألف زائد، يعني إذا وقعت الواو والياء بعد ألف زائدة قلبت الواو والياء همزة. هذا مثال كثير، نقول كساء أصله كساء هو هذا الموضع، وبناء أصله بناي قلبت الياء همزة، وقلبت الواو همزة لكونها وقعت متطرفة بعد ألف زائدة، بعد ألف زائدة كساء كساء، الهمزة هذه مقلبة عواء لأن من كسوة، من الكسوة، كسوت زيدا ثوبا كسوة، إذن هو واوي، وبنيت إذن هو يائي، إذن كساء وبناء، نقول الهمزة هنا منقلبة عن واو وعن ياء، لماذا؟ لكونها وقعت متطرفة. فأبدل فعل التفريع، وأبدل هذا فعل أمر، والفاعل أنت، والهمزة هذا مفعول. أبدل الهمزة، أبدل الهمزة من واو، هذا جار مجرور متعلق بأبد، وياء قصره للضرورة، آخرا هذا منصوب على الظرفية، يعني آخر الكلمة، آخر الكلمة منصوب على الظرفية والعامل فيه أبد، أبد إثرى ألف كذلك ظرف، وكل الظرفين نعت لواو وياء لأنه قيد شرط، إذن اشترط في الواو والياء أن تكون واقعتين آخرا يعني آخر الكلمة طرف، إذا وقعت طرفا إثرى قلنا هذا متعلق بقوله أبدل أيضا ظرف وآخرا ظرف، والظرفان متعلقان بقوله أبدل نعت لواو وياء، والتقدير من واو وياء واقعتين آخرا إثرى ألف، من واو وياء واقعتين آخرا آخرا إثرى ألف زيد، زيد هذا فعل ماضي مغير صيغة، ونائب الفاعل ها نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ألف، الألف تكون زائدة، تكون زائدة يعني أن الهمزة تبدل من الواو والياء الواقعتين آخرا بعد ألف زائدة، بعد ألف زائدة، نحو كساء، نحو كساء، وسماء، سماء، سماون، والهمزة هذه ليست للتأنيث وإنما هي بدل عن عواو، ولذلك يجمع على سماوات. قيل لك من أين هذه الواو؟ تقول أصلها وهو جمع سماء، أصل سماون. لماذا قلبت الواو همزة؟ لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة، والذي عناه الناظم هنا، فأبدل الهمزة من واو وياء آخرا، وقد وقعت آخرا إثر ألف زائد. إذن نحو كساء وسماء ودعاء، ونحو بناء وظباء وفناء، هذا للياء. وفهم من قوله آخرا، قل هذا قيد، وإثر ألف آخرا مفهومه إن لم تقع آخرا لم تقلب الواو ولا الياء همزة، لأن هذا شرط قيد، فإن لم يكن كذلك انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وفهم من قوله آخرا أن الواو والياء إن لم يكونا طرفين لم يبدلا همزة، أمر كذلك. نحو ماذا؟ قاول، قاول على وزن فاعل، هل وقعت هنا الواو بعد ألف زائدة كذلك، لأن على وزن فاعل، هل تقلب الواو ياء همزة؟ نقول لا، لا تقلب الواو همزة. لماذا؟ مع كونها وقعت بعد ألف زائدة، لأنها لم تقع متطرفة، لم تقع متطرفة يعني في آخر الكلمة. بايع، هل تقلب الياء هنا همزة لوقوع بعد ألف زائدة؟ جواب لا، لأن الشرط الأول وهو آخرا قد انتفى، فلابد أن تكون آخرة، لابد أن تكون آخرة. إذا فهم من قوله آخرا أن الواو والياء إن لم يكونا طرفين لم يبدلا همزة، نحو قاول وبايع، وإداوة وهداية أمر كذلك. وفهم من قوله ألف زيدة، ألف زيدة، أن الألف إذا كانت غير زائدة كذلك لا تبدل، نحو واو، واو ها كلمة واو اسم، واو وقعت الواو ها بعد ألف متطرفة، هل تبدل الواو همزة؟ و لا يقال هذا. لماذا؟ لكون الواو هنا أصلية، لأن ثلاث ثلاثة أحرف. إذن فهم من قوله ألف زيدة أن الواو إذا وقعت متطرفة بعد ألف غير زائدة لم تقلب، مثل واو ومثلها زاي، زاي، زاي، وقعت الياء هنا متطرفة آخر كلمة بعد ألف، ولكن هذه الألف ليست زائدة، إذن لا تقلب الألف، لا تقلب الياء همزة، لا تقلب الياء همزة، نحو واو وزاي. وفهم منه أيضا أن حكم ما لحقته تاء التأنيث حكم المتطرفة، هل إذا وقعت الواو آخرا ثم لحقته تاء التأنيث هل تخرج تاء التأنيث الواو أو الياء عن كونه متطرفة أو لا؟ ظاهر لا، أن حكم ما لحقته تاء التأنيث حكم المتطرفة، لأن تاء التأنيث زائد على الكلمة، نحو عباءة عباوة أصله عباء، همزة هنا مقلبة عن عواوين عن ياء، عن ياء مقلبة عن ياء، مقلبة عن ياء. إذن التاء هنا لم تخرج الواو، لم تخرج الواو عن كونها متطرفة، عن كونها متطرفة. فقوله حينئذ فأبدل الهمزة من واو وياء آخرا إثر ألف زيدا ولو ختم بتاء التأنيث. فتاء التأنيث لا تخرج الواو أو الياء عن كونها متطرفة. وفهم أيضا أن الكلمة إذا بنيت على تاء التأنيث لم تبدل، لأنها لم تقع طرفا. نحو درحاية، درحاية، قالوا درحاية هذه الكلمة أول ما وردت بتاء التأنيث، يعني ليست زائدة، ليست زائدة. فإذا لم تكن زائدة حينئذ تاء التأنيث تنزل منزلة الأصل من الكلمة، فأخرجت الياء عن كونها متطرفة. وأما إذا كانت في نية الانفصال حينئذ لا تخرج الواو أو الياء عن كونها متطرفة، عن كونها متطرفة. إذن الموضع الأول الذي تبدل فيه الواو أو الياء همزة هو أن تكون هذه الواو أو الياء متطرفة إثر ألف زائدة، زيد الجملة هنا نعت لي لألف، لذلك ألف زائدة. الموضع الثاني أشار إليه بقوله وفي فاعل ما أعل عينا ذا أقتفي، ذا مبتدأ اسم إشارة، والمشار إليه إبدال الواو والياء همزة، ذا ذا مشار إليه ما هو إبدال الواو والياء همزة. أقتفي يعني تبع في فاعل ما أعل عينا، في فاعل يعني فيما كان على وزن فاعل، أعل عينا في فعله، فحمل اسم الفاعل على فعله، فحمل اسم الفاعل على فعله. قال، قال، نقول هذا أعلت عينه، يعني قلبت الواو ألفا، اصله قول، قال، اسم الفاعل قاول على وزن فاعل، نقول نقلب الواو همزة في قاول، لماذا؟ حملا على على فعله، لكون العين اعتلت في الفعل فقلبت الواو ألفا، كذلك في اسم الفاعل نقلب الواو همزة. وبيع، باع، نقول بايع، بايع على وزن فاعل، نأتي إلى الياء هذه ونقلبها همزة، لماذا؟ لكونها أعلت يعني قلبت هذه الياء ألفا في الفعل، فحمل اسم الفاعل على فعله. إذن انظر إلى النظم، ذا أي قلب الواو أو الياء همزة اقتفي تبع في فاعل ما أعل عينا يعني في فعله، في فعل، فتقلب الواو همزة فتقول قائل، وتقلب الياء همزة فتقول في بايع، باع، بائع. من أين جاءت هذه الهمزة؟ قل حملا لاسم الفاعل على فعله، لأنها أعلت عينه في الفعل الماضي، فكذلك في اسم الفاعل. وفي فاعل هذا جار مجرور متعلق بقوله اقتفي، واقتفي هذا خبر ذا مغير الصيغة، وفاعل هذا مضاف، وما أعل عينا، ما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه محل جر، وأعل مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما، وعينا تمييز، عينا تمييز. حينئذ نحمل اسم الفاعل على فعله، على فعله. هذا الموضع الثاني، موضع الثاني. قال الشارح هنا فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة، نحو دعاء وبناء، والأصل دعاء وبناي، دعاء يعني ألف بعدها واو، تطرفت الواو بعد ألف زائدة نقلبها همزة فتقول دعاء، وبناي تطرفت الياء بعد ألف زائدة نقلبها همزة فتقول بناء بناء. فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل آية وراية، وكذلك إن لم تتطرف الياء أو الواو كتباين وتعاون كما ذكرناه في الأمثلة السابقة. إذا انتفت الشروط هذه نقول انتفى قلب الواو أو الياء همزة. موضع الثاني شار لي بقولي وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في ما أعل عينا، فإن لم تعل عينه في الماضي لا تقلب، مثل عورة عورة، نقول هنا العين لم تعل يعني لم تقلب ألفا، ولذلك تقول في اسم الفاعل عاور كما هو لا تقلب همزة. لماذا؟ لأن الشرط أن تعل عينه في فعله في الماضي يعني تقلب ألفا، فإذا لم تعل حينئذ تصح في اسم الفاعل. وصائد من صيدة وعينة فهو عاين. قال الشارح هنا شار بقوله وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبعا، متبعا هذه زادها المحقق ولا داعي لها، ما يوضع بين قوسين ظاهر من محي الدين، إذا قيل قياسا معناه متبع كذلك لا داعي لي قولي متبعا، أن تبدل أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله، وقعت الواو في عين فاعل فقلت قاول، وقعت الياء في عين فاعل فتقول ها بايع بايع، وأعلت في فعله تنظر في الفعل الماضي نحو قائل وبائع، وأصلهما قاول وبايع، ولكن علوا هنا حملا على الفعل يعني لا توجد علة في اللفظ إلا الحمل على الفعل، فكما قالوا قال وباع فقلبوا العين ألفا، قالوا قائل وبائع فقلبوا عين فقلبوا عين اسم الفاعل همزة، فإن لم تعل العين في الفعل صح في اسم الفاعل هو عاورة فهو عاور، إذن عاور لماذا لم تحملها على قائل وبائع؟ تقول لانتفاء الشرط. وما هو هذا الشرط؟ كونها أعلت في ماضي قائل وبائع ولم تعل العين في ماضي عاور فتبقى على أصلها، ومثلها عينة فهو عاين عاين، إذن عاين ليست كقائل وبائع لأن عين الماضي هنا لم تعل. وأشار إلى الموضع الثالث مما تبدل فيه الياء والواو همزة بقوله والمد زيد ثالثا، والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد، هذا الموضع الثالث يعني أنه إذا كان في المفرد مد ثالث زائد قلب في الجمع الذي على مثل فعائل، والمد هذا مبتدأ زيد ثالثا في الواحد يعني في المفرد، مد هذا دين سأطلق الناظم هنا فيشمل الألف، دخل الألف مع كونه يتحدث عن الواو والياء، ولا بأس بالمناسبة يذكر معهما ما نسبه، إذن المد أطلق هنا فشمل الألف، شمل الألف نحو ماذا؟ قلادة قلادة ألف وقع الثالثة زائدة، تبدل هذه قلادة قلادة تقول فيه قلائد، والياء نحو صحيفة وصحائف، والواو نحو عجوز وعجائز عجائز أصل عجاوز على وزن فعائل عجاوز، وصحائف أصل صحائف بالياء، قلبت الياء همزة وقلبت الواو همزة، لماذا؟ لكونها في المفرد وقعت ثالثا زائدا، والمد قلنا شمل أنواع الثلاثة الألف والياء والواو، زيد هذا شرط الأول أن يكون مدا والثاني أن يكون زائدا، فإن لم يكن زائد لم يقلب كان أصليا لم يقلب نحو مثوبة ومثاوب، مثوبة هنا الواو وقعت عين الكلمة ليست بزائدة، ولذلك تقول في جمعها مثاوب ولا تقلب الواو همزة، ومعيشة معي ها معيشة، وقعت الياء عين تقول معايش، تقول معايش، لأن الواو والياء فيهما عين الكلمة، عين الكلمة. إذن المد، أما غير المد فلا، فالحكم خاص بالألف والواو والياء. زيد، فإن لم يكن زائدا ولو كانت واوا أو ياء لم تقلم. ثالثا، مفهومه أن الثالث إذا لم يكن مد لم يقلب، نحو قس وره، قس وره، واو هنا مفتوحة ليست مدة، مدة لابد أن تكون ساكنة، هذه ليست بساكنة، قس وره. إذن تقول في الجمع قساور بصحة الواو، ولا تقلبه همزة، تبقى على ما هي عليه. في الواحد، في المفرد، في مفرده، إذن إذا ورد في المفرد ألف زائدة ثالثة وجمعته على وزن فعائل قلبت الواو والياء والألف همزة، واضح هذا؟ قلبته همزة، لماذا؟ لكون في المفرد بالشروط المذكورة. والمد قلنا هذا مبتدا، وزيد ثالثا في الواحد همزا يرى، يرى هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا. والمد يرى، أي المد يرى، هذا فعل مضارع مغير الصيغة، مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير المستتر يعود على المد، على المبتدا. يرى المد زيد ثالثا، زيد ها فعل ماضي مغير الصيغة، كذلك نائب الفاعل يعود على المد، زيد المد ثالثا، هذا حال من نائب الفاعل في يرى، وجملة زيد كذلك حال. إذا كل من زيد وثالثا حالان من نائب الفاعل في يرى، والتقدير والمد يرى همزا حال كونه زائدا ثالثا. وقوله في الواحد متعلق بقوله زيد، لأن محل الزيادة في الأصل تكون في المفرد، زيد في الواحد همزا مفعول ثاني ليرى تقدم عليه. وإذا جعلنا يرى بصرية مفعول ثاني ليرى، إذا كانت علمية، إذا كانت بصرية شنعني بهمزة نعم حال، نعم حال ربا حال، رأى إن كانت علمية عربنا المنصوب بعدها مفعول أول وثاني، إن كانت بصرية عربناه حال، عربناه حال. إذن همزا هذا مفعول ثاني ليرى، في مثل هذا متعلق بيرى، كالقلائد ها شراب كالقلائد، هنا عندنا إشكال، في مثل كالقلائد ها كاف كاف نجعلها زائد نعم، في مثل كالقلائد، وقعت زائدة بين المضاف والمضاف إليه، كاف هنا زائدة في مثل مضاف والقلائد مضاف إليه، والكاف هذه زيدت فاصلة بين المضاف والمضاف إليه. إذن خلاصة هذا الموضع الثالث أنه إذا كان في المفرد، إذا كان في المفرد، إذا النظر هنا في المفرد، ننظر في المفرد، الشرط يكون في المفرد، إذا كان في المفرد مد ألف أو واو أو ياء ثالث زائد، حينئذ قلب هذا المد سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، قلب في الجمع على فعائل، على فعائل الذي يجمع على فعائل، حينئذ تقول قلادة ها قلائد، قلائد الهمزة هذه هي الألف التي في قلادة، التي في قلادة قلائد، وأما الألف التي في قلاء هذه ألف فعائل، ألف الجمع تكسير فعاء، ثم جاءت الألف التي في قلادة فقلبت همزة صحيفة، تقول صحايف هايف، هناك الألف ما يمكن نطق بها صحايف، هذا الأصل، فتقلب الياء همزة لكونها ها لكون هذه الياء في المفرد مادة ثالثة زائدة، وتقول عجوز عجاوز هذا الأصل، ثم تقلب الواو همزة لكونها في المفرد مدة واو ثالثة زائدة، واضح هذا؟ إذن هذا الموضع الثالث الذي تقلب فيه الهمزة الواو أو الياء وزاد الناظم معه الألف تقلب همزة، تقلب همزة. قال الشارح هنا تبدل الهمزة أيضا مما ولي ألف الجمع الذي على مثل مفاعل ثم يكون فعائل إن كان مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز، عجوز عجوز هذا يطلق على الذكر والأنثى، فعول عجوزة هذا خلاف الأصل. فلو كان غير مدة لم تبدل نحو قسورة وقساور، صحة الواو في الجمع لم تبدل همزة، لماذا؟ لانتفاء شرط كونها مدة فيه في المفرد. وهكذا إن كان مدة غير زائدة نحو مفازة مفاوز صحة الواو، صحة الواو ومعيشة ومعايش إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه، نحو مصيبة ومصائب، مصيبة ومصائب هذا يحفظ ولا يقاس عليه، كذلك منارة ومنائر هذا يحفظ ولا يقاس. إذن هو شاذ، منائر نقول هذا شاذ. وأشار إلى الموضع الرابع بقوله كذاك ثاني لينين افتنفا مدام فاعلك جمع نيفا، كذاك أي مثل ذاك مشار إليه قلب حرف العلة همزة الذي هو الواو والياء، الواو والياء. ثاني لينين، ثاني لينين، لينين يعني حرف علة، قصد به حرف علة. وأطلق الناظم هنا، أطلق الناظم هنا فيشمل حينئذ أربع صور سيأتي. اكتنفا، اكتنفا كذاك قلنا هذا خبر مقدم، ثاني هذا مبتدا مؤخر وهو مضاف لينين مضاف إليه، اكتنفا فعل ماضي مبني لي معلوم والألف هذه فاعل، اكتنف بمعنى أحاط يعني توسط، توسط مد مفاعل، مد هذا مفعول به لقول اكتنف. إذن اكتنف، اكتنف الألف هنا يعود على لينين، مد مفاعل، مد مفاعل، مد مفعول به ومد مضاف ومفاعل مضاف إليه، احترز به عن مفاعيل طواويس تصح الواو والياء كجمع النيفة سيأتي. إذن يعني بهذا البيت الموضع الرابع وهو مما تقلب فيه الواو والياء همزة، يعني أنه إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي علة، ولذلك قال ثاني لينين اكتنفا، اكتنفا ماذا؟ مد مفاعل، اكتنفا مد مفاعل، الألف هذه في اكتنفا تعود إلى اللينين مضاف إليه، انتبه لينين، اكتنفا ماذا؟ أحاطا بماذا؟ مد مفاعل. إذن وقع مد مفاعل بين حرفي لين، واو واو يا يا واو يا يا واو، أربع صور لأن الناظم أطلق هنا. إذن إذا اكتنف أحاط بمد مفاعل حينئذ يأتي الحكم الذي ذكره، يعني أنه إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي علة وجب إبدال ثانيهما همزة، ثاني الذي هو بعد ألف مفاعل، تقع ألف مفاعل بين حرفي علة ثم الثاني هو الذي يقلب همزة، كذاك أي مثل ذاك السابق في قلب الواو والياء همزة ثاني لي ثاني. إذن الحكم منصب على الثاني لا على الأول، متى؟ إذا اكتنفا مد مفاعل، فوقعت مد مفاعل بين حرفي لين تقلب الثاني الذي بعد الألف، الواو تقلبه همزة أو الياء تقلبه همزة. وفهم من قوله لينين الإطلاق، أطلق الناظم هنا أطلق، حيث لم يشترط زيادة، حيث لم يشترط الزيادة ولا زيادة ما بعد الألف كما اشترط في المسألة السابقة، والمد زيد اشترط أن يكون زائدا وهنا لم يشترط فأطلق فيعم الصحيح. وشمل قوله لينين أربع صور، شمل أربع صور، واضح لينين اكتنفا مد مفاعل، واوين يا أين الأول واو والثانية وبالعكس، واضح سهلة. وشمل قول لينين أربع صور. الأولى أن يكون واوين نحو أوائل أوائل، أصله أواوي جمع أول، أوائل لك معي أوائل أصله أواويل. إذن وقعت ألف مفاعل بين واوين، نقلب الثانية همزة، كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل. هنا ها أواول أواول، الواوان اكتنفا أحاطا بمد مفاعل. إذن نقلب الثانية واو، نقلب الثانية همزة، نقلب الثانية همزة، فتقول أوائل. أن يكون واوين نحو أوائل أصل أواول جمع أول. الثاني أن يكون يأين، أن يكون يأين نحو نيف الذي ذكره هنا، نيف ونيائف، نيائف أصله نيايف، نيايف وقعت الألف بين يأين، بين يأين، فقلبت الياء الثانية همزة وقيل نيائف، نيائف. إذن وقعت الألف هنا مد مفاعل بين حرفي علة وهما ياءان. قلبت الثانية همزة. الصورة الثالثة أن تكون الأولى واوا والثانية ياء، نحو صائد وصوائد، صائد وصوائد أصله صوائد، صوايد ها صوايد ها صوايد ها صوايد. وقعت الهمزة الألف تكسير بين واو ويا، بين واو ويا، الأولى واو والثانية. إذن اكتنفا حرفي العلة، اكتنفا مدة مفاعل، فقلبت الثانية همزة وقيل صوائد، صوائد صوائد بالهمزة. الرابعة أن تكون الأولى ياء والثانية واوا، نحو جيد وجيائد، جيائد أصله جياود. وقعت الألف بين حرفي علة، أولى ياء والثانية واو، جياود لأنه من جاد يجود، وسيد سيائد أصله سياود. إذن قوله ثاني لينين، لينين هذا أطلقه الناظم فشمل الصور الأربع التي ذكرناها، اكتنفا يعني أحاطا، الألف هنا فاعل يعود على لينين، على لينين أحاطا مد مفاعل، مد مفاعل. فهم من قوله مفاعل أنها لا تقلب إلا إذا كانت متصلة بطرف كالمثال، ولو بعدت من الطرف لم تقلب نحو طواويس لأنه مفاعل لا مفاعل. إذن مقصود مفاعل لا مفاعل، احترز بمفاعل عن مفاعيل، كجمع نيف، جمع بالتنوين هنا يعني، وذلك كجمع نيفة، نيفة الألف هذه للإطلاق. مثال لما حرفا العلة فيه يآن، يآني، وهذا يؤخذ منه أن الناظم هنا لم يخصص الحكم بالمثال، لم يخصص الحكم بالمثال، لأنه قال ثاني لينين، أطلق اللينين ومثل بما وقعت المد بين يائين، لا ينفي أن تقع المد بين واوين أو مختلفين، أو مختلفين، حينئذ نقول هذا من باب ذكر المثال فحسب لا من إعطاء الحكم. إذا نيف مثال لما حرف العلة فيه يآن، وهو نيف وزنه فيعل، نيف وزنه فيعل، والياء الأولى زائدة وعينه ياء لأنه من ناف ينيف، إذا زاد نايف عن زائد، هذا الأصل، إذا زاد فاجتمعت يآن أدغمت الأولى في الثانية، فلما جمع على مفاعل فصلت أو فصلت ألف الجمع بين الياء، نيف نيف مدغما ليس كذلك، فيعل أدغمت الياء الأولى في العين. إذن قوله لينين لم يشترط الزيادة كذلك كالمسألة السابقة، حينئذ يحتمل أن الأولى تكون زائدة والثانية أصلية، نيف أصلا فيعل، ني ها ياء ثم بعدها ياء ثم الفاء على وزن فيعل، أدغمت الياء الأولى في الثانية صار نيف نيف، لما جمع على مفاعل وقعت الألف بين اليائين فصلت بينهما فكت الإدغام، حينئذ وقعت الألف بين ياء زائدة سابقة وياء أصلية بعدها التي عين الكلمة، فقلبت عين الكلمة، قلبت عين الكلمة، فصلت ألف الجمع بين الياءين وقلبت التي بعد الألف همزة. وإنما قلب حرف العلة في هذه الصور أربع همزة، فإن كانت أصلا بمثل نيف لثقل الألف بين حرفي علة، لثقل الألف بين حرفي العلة. واضح هذا؟ كذاك ثاني لينين اكتنفا مدام فاعلة كجمع نيف، نيف الألف هذه للإطلاق. قال الشارح: أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل، كما لو سميت رجلا بنيف ثم كسرته فيعل كسرته، فإنك تقول نيائف، نيائف أصلها نيايف، الياء الثانية هي عين الكلمة، عين الكلمة بإبدال الياء الواقع بعد ألف الجمع همزة. ومثله أول وأوائل كما ذكرناه سابقا، فلو توسط بينهما مدة مفاعيل امتنع قلب الثاني منهما همزة، كطواويس، انظر طواويس، وقعت الألف بين واوين ولم تقلب، لا لم تقلب، لماذا؟ لأن الحكم خاص بمفاعل لا مفاعيل، ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمدة مفاعل. إذن هذه أربعة مواضع تبدل فيها الياء والواو همزة. موضع الأول إذا وقعت آخرا إثر ألف زائدة، موضع الثاني إذا وقعت في فاعل بعد ألف فاعل اسم فاعل وقد أعلت عينه في الماضي، قد أعلت عينه في الماضي. الموضع الثالث أن تكون مادة ثالثة زائدة في المفرد ويجمع على فعائل. موضع الرابع أن تقع مادة مفاعل بين لينين بين حرفين، حينئذ إذا وقع كذلك قلبت الثانية الواو أو الياء همزة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وافتح ورد الهمز يا فيما أعلا من، وفي مثله راوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد، وفي الأشد غير الصيغة. وافتح ورد هذا عكس ما سبق، عكس ما سبق، أشبه ما يكون بالاستثناء من النوعين المتأخرين، من النوعين المتأخرين. شار بهذين البيتين إلى عكس ما سبق، وهو إبدال الواو والياء من الهمزة. همزة تقلب واوا وياء، همزة تقلب واوا وياء عكس ما سبق. وافتح ورد الهمزة، وافتح ورد الهمزة ياء، وافتح ورد الهمزة ياء، رد الهمزة، همزة أل العهد، الهمزة السابقة، همزة سابقة التي أبدلت من الياء أو الواو. رد الهمزة ياء، همزة هذا مفعول أول لرد، وياء هذا قصره لي للضرورة مفعول ثاني لرد، كذلك رد الهمزة ياء فيما أعل لاما، فيما أعل لاما، يعني النوعين السابقين كذاك ثاني لينين اكتنفا والسابق المد زيد ثالث، إن كانت لامه معتلة حينئذ تقلب، تفتح الهمزة ثم تقلب ياء أو واوا، يعني بعد أن نقلبها همزة نفتحها لأنها مفاعل في الثاني وفعائل في السابق، إذا مكسورة، همزة مكسورة، افتح الهمزة، افتحها من أجل ماذا؟ أن تتمكن من قلبها إلى واو أو ياء. ورد الهمزة ياء فيما أعل لهما، فيما هذا جار مجرور متعلق بردة، وأعل وما هنا اسم موصول معنى الذي، أعل مغير الصيغة الضمير يعود إلى ما لاما، هذا تمييز، هذا تمييز، يعني أن الهمزة الواقعة بعد ألف الجمع إذا كان مفرد ما هي فيه معل اللام يجب فتحها وقلبها ياء إن كانت في المفرد غير واو سالمة، غير واو سالمة، هذا كالاستدراك من النوعين الثالث والرابع. عرفنا أن الثالث المد زيد ثالثا في الواحد يرى همزا تقلب همزا، ثم إذا كانت لامه معلة في المفرد حينئذ الهمزة مكسورة تقلبها فتحة ثم تقلب الهمزة واو أو ياء يعني. تقلب الهمزة ياء يعني. تقلب الهمزة ياء يعني. هذا في النوعين المتأخرين. وأما إذا لم يكونا معليا لام حينئذ تبقى على أصلها، يعني أن الهمزة الواقعة بعد ألف الجمع سابقة في النوعين المتأخرين إذا كان مفرد ما هي فيه معل اللام يجب فتحها وقلبها ياء إن كانت في المفرد غير واو سالم، إلا إذا كانت في المفرد واو ها سالمة. وأما إذا كانت غير سالمة في المفرد، وأما إذا سلمت في المفرد فهذه تبقى في الجمع كما هي. ولذلك قالوا في مثله راوة جعل واوا كما هو، لماذا؟ لكونها سلمت في المفرد. وأما إذا لم تسلم في المفرد فالحكم متعلق بهذا النوع. وواوا إن كانت في المفرد واوا سالمة، هو الذي عناه بقوله وفي مثله راوة. فأل في الهمز للعهد المتقدم، للعهد المتقدم يعني الذي تقدم ذكره، وحينئذ شمل ثلاثة أنواع. قوله وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما شمل ثلاثة أنواع وما بعده كذلك. أولا ما استحق الهمز لكونه مدا زائدا في المفرد ولامه يا، يعني النوع الثاني السابق والمد زيد ثالثا في الواحد قد يكون لامه يا، هذا نوع. وما استحق الهمز لكونه مدا زائدا في المفرد ولام الكلمة واو، إذن قسم الثاني والمد زيد إما أن تكون لامه واو أو يا، جعلهما نكود نوعين. وما استحق الهمزة لكونه اكتنفه لينان، هذا الموضع الذي هو الرابع كذاك ثاني لينين، والكلام فيما إذا اعتلت لامه. وما أصله همزة؟ فمثال الأول هدية وهدايا، هدية وهدايا هذا مثال لما استحق الهمز لكونه مدا زائدا في المفرد. ومثال الثاني مطية ومطايا. ومثال الثالث زوايا زاوية وزوايا. ومثال الرابع خطيئة وخطايا. هذه كلها مثل بها ابن عقيل فيما يأتي ذكره. إذن وافتح ورد الهمز يا فيما أعل ما، عرفتم المراد هنا أنه استثناء مما سبق في الموضعين الثالث والرابع. إذا توصلنا إلى قلب الياء أو الواو همزة حينئذ تكون الهمزة مكسورة مثل صحائف وعجائز نحو ذلك، ثم تنظر نظر ثاني، تنظر في اللام إن كانت معلة في المفرد إما واو أو ياء أو همزة كما ذكره، ولو وقعت بين اللينين حينئذ إن كان معلا لك عمل آخر بعد قلب الهمزة بعد قلب الواو أو الياء همزة، تقلب كسرة الهمزة فتحة ثم تقلب الهمزة إما واوا أو ياء باعتبار الأصل، إلا إذا سلمت الواو في المفرد مثل هراوة فتبقى كما هي في الجمع. فأصل خطايا خطايون، ها خطايا أصلها خطايئن كذلك، خطايا أصلها خطايئن بياء مكسورة وهي ياء خطيئة، وهمزة بعدها هي لامها. خطايا تجمعه على ماذا؟ خطايئن فعايل. إذن هذه الياء التي بعد الألف هي ياء خطيئة، والهمزة هي لام الكلمة خطيئة هناك. ثم أبدلت الياء همزة على حد الإبدال في صحائف فصار ماذا؟ خطائئ بهمزتين، خطائئ بهمزتين. ثم أبدلت الثانية ياء لما سيأتي أن الهمزة المتطرفة تقلب ياء وإن لم تكن بعد مكسورة، وإذا كانت بعد مكسورة من باب أولى وأحرى. ثم فتحت الهمزة، فتحت الهمزة الأولى تخفيفا يعني الياء المبدلة من الهمزة لأنه على وزن صحائف كما سبق. ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاء ألف ثم همزة ثم ألف، وقعت الهمزة هنا بين ألفين يعني ألفان بينهما همزة. والهمزة تشبه الألف فاجتمع شبه ثلاث ألفات وأبدلت الهمزة ياء فصار خطايا بعد خمسة أعمال. خمسة أعمال: الأول أبدلت الثانية ياء، هكذا خطايا أصلها خطاء ثم ياء ثم همزة، لأنه جمع خطيئة، جمع خطيئة، فتقول خطائئ. ثم أبدلت الياء، هنا الياء وقعت بعد ألف كذلك خطايا وقعت بعد ألف مثل صحائف، فعلى القاعدة السابقة تقلب الياء الواقعة بعد ألف مفاعل تقلبها همزة، فاجتمع عندنا همزتان خطائئ كذلك خطائئ، تقلب فتحة كسرة الهمزة فتحة ها فتصير ماذا؟ خطائئ، يعني بفتح الهمزة ثم بعدها همزة. ثم قلبت الياء ألفا لأن الهمزة الثانية إذا وقعت متطرفة بعد كسرة أو بعد فتحة تقلب ياء، فأنه صار خطائي. ثم تحركت الهمزة بالفتح، لأن قلبت الكسرة فتحة، تحركت الهمزة بالفتح، والياء إذا تحركت وفتح ما قبلها وجب قلب الياء ألفا، فاجتمع ماذا؟ ألفان بينهما همزة وصار ثقيلا، صار ثقيلا. والهمزة تشبه الألف فاجتمع شبه ثلاث ألفات وأبدلت الهمزة ياء فصار خطايا، صار خطايا. وأصل هدايا هدايي ليائين، الأولى ياء فعيلة والثانية ياء لام هدية، لام هدية. ثم أبدلت الأولى همزة كما في صحائف، ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة، ثم قلبت الياء ألفا، ثم قلبت الياء ألفا، ثم الهمزة ياء فصار هدايا بعد أربعة أعمال. وأصل مطايا مطايو بكسر الياء وضم الواو، لأن أصل مفرده وهو مطية، مطيو مطيوة فعيلة من المطاء وهو الظهر، أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء فيها على حد سيد وميت، فقلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسر كما في الغازي والداعي، ثم قلبت الياء الأولى همزة كما في صحائف، ثم أبدلت الكسرة فتحة، ثم الياء ألفا، ثم الهمزة ياء فصار مطايا بعد خمسة أعمال. وإن كانت الهمزة أصلية سلمت نحو المرآة والمرائي، فإن الهمزة موجودة في المفرد، فإن المرآة مفعلة من الرؤية فلا تغير في الجمع، وشذ مرايك هدايا سلوكا بالأصل مسلك العارض. انظروا ابن عقيل، قد سبق أنه يجب إبدال المادة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف، وأنه إذا توسط ألف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو نيف ونيائف. واضح هذا؟ الآن الكلام في النوعين، هذين النوعين، كلام في هذين النوعين. وذكر هنا إذا اعتل لام أحد هذين النوعين تزيد عليه عمل آخر، يعني بعد أن تصل إلى ما النتيجة السابقة، إذا اعتلت لام أحد هذين النوعين تنظر نظر آخر، وهو كونه معتل أو لا. إن كان غير معتل فالنتيجة السابقة تقف عليها، إن كان معتلا زدت عمل آخر، زدت عليه عمل آخر، فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء ثم إبدالها ياء، وكل واحدة فيها خريطة كما ذكرناه سابقا، يعني تحتاج إلى عدة أعمال. فمثال الأول قضية، قضية مثال الأول ما هو؟ ها ما هو الأول؟ أشار إليه بقوله والمد زيد ثالثا في الواحد، هذا النوع الأول، قلنا نوعان والمد زيد. مثال النوع الأول قضية، قضية وقضايا، قضايا هذا ليس أصلا، ليس أصلا، لأن أصله مثل صحائف، قضائي هذا الأصل مثل صحائف كذلك قضية، لأن الثالث من قضية حرف لين وهو زائد، مد زيد ثالثا قضية، فتجمعه على ماذا؟ مثل صحائف وعجائز، فتقول قضائي، قضائي بهمزة ثم ياء، همزة ثم ياء، ولذلك قال أصله قضائي بإبدال مدة الواحد همزة. ما هي مدة الواحد؟ الياء من قضية، الياء الأولى مدة الواحد، مثل صحيفة قضية، الياء الأولى تبدل همزة بإبدال مدة الواحد همزة، كما فعل في صحيفة وصحائف. قضائي الهمزة هنا مكسورة واللام معتلة، وهذا فيه ثقل، فيه ثقل. أردنا التخفيف حينئذ ماذا صنعوا؟ أبدلوا كسرة الهمزة فتحة، واضح؟ أبدلوا كسرة الهمزة فتحة. حينئذ ماذا نقول؟ الياء قضائي، الياء متحركة، تحركت الياء ها وانفتح ما قبلها. قضائي قلبنا الكسرة فتحة، ماذا حصل؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء آلفا، صار قضاء همزة وقعت بين آلفين، وهذا فيه ثقل لأن الهمزة تشبه الآلف، فصار كأنه اجتمع عندنا ثلاث آلفات، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت آلفا فصارت قضاء مثل خطاء على التفصيل السابق، فأبدلت الهمزة ياء فصار قضايا، همزة التي وقعت بين ألفين أبدلت ياء. انظر هذه الهمزة كانت ماذا؟ ها كانت ياء، كانت ياء لأنها هي الياء الأولى من قضية، قضية الياء الأولى هي التي قلبناها همزة، ثم قلبنا الهمزة ياء مددناها إلى الياء، حصل التخفيف بما ذكر. واضح هذا التعليل؟ هذا النوع الأول، واضح محمد؟ طيب. ومثال الثاني زاوية وزوايا، ما هو الثاني؟ ها مثال الثاني زاوية وزوايا، زوايا أصله زوائي، زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد الألف ألف الجمع همزة، زواوٍ زواويٌ هذا الأصل، زواوٍ إذا حذفناها يعني التقى ساكنان، إذن زوايا أصله زواويٌ، واو وواو وقعت بينهما ألف، هذا كذاك ثاني لينين، مثال للثاني النوع الثاني، وقعت الألف بين واوين، بين واوين، اختصر ابن عقيل هنا زاوية زوايا، كيف وصلت إلى زوايا؟ أصله زواوي ثم قلبت الواو الثانية بعد الألف همزة وصار زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة، كنيف ونيائف، هذا واضح. إذن زوائي هذا ثقيل، زوائي قلبت الواو التي بعد الألف همزة على الأصل، على الأصل، حينئذ قيل زوائي، زوائي بكسر الهمزة ثم اللام معتلة، حينئذ نقول نقلب كسرة الهمزة فتحة، فنقول تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء آلفا، فحينئذ قلبت الياء آلفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وانفتاح ما قبلها، فصارت ماذا؟ زواء همزة بين ألفين، ثم قلبوا ها الهمزة ياء فصار زوايا، صار زوايا، واضح هذا أو نعيد؟ واضح إن شاء الله. إذن قوله وافتح ورد الهمزة ياء فيما أعل لاما، هذا كالاستدراك على النوعين الثالث والرابع فيما تقلب فيه الواو والياء همزة، نصل إلى قلبها همزة، ثم إذا كانت اللام معتلة رجعنا إلى الهمزة فحركنا الكسرة بالفتحة فقلبنا الياء التي بعدها ألفا فوقعت الهمزة بين ألفين ثم قلبنا الهمزة ياء، قد كانت هي منقلبة عن الياء، منقلبة عن الياء، وافتح الهمزة ورد الهمزة، إذن بابي من باب التنازع، فنعمل الثاني ونضمر في الأول، وافتح الهمزة وهي مكسورة وهي مكسورة، ورد الهمزة يا، يعني اقلب الهمزة يا رد، هنا إشعار بأنها في الأصل مقلبة عن واو أو يا. فيما أعل لاما، يعني فيما أعل لاما في النوع الثاني والثالث بالضوابط السابقة، أعل لاما أعل لاما. وفي مثله راوة جعل واوا، هذا استدراك فيما إذا صحت الواو في المفرد، وأشار بقوله وفي مثله راوة جعل واوا واوا إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد، لأن قلنا ما كان آخره حرف علة في المفرد إذا كان ثالثه مادة زائدة إما أن تكون اللام ياء أو واوا، إن سلمت الواو في المفرد أبقيت كما هي في الجمع، مثل هراوة مثل هراوة. إنما تبدل الهمزة ياء متى؟ إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد، فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا ليشاكل الجمع واحده، وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف هراوة هراوة ها وهراوة هراوة. هنا الهمزة بعد الألف قلبت واوا قلبت واوا لم تقلب ياء على ما ذكره في السابق، وأصلها هرائون هرائون مفاعل هرائون مفاعل كصحائف كصحائف. فالهمزة التي بعد الألف الهمزة التي بعد الألف هي المبدلة من الألف الزائدة في هراوة هراوة، هذا مفرد هذا مفرد، جاءت مادة ثالثة زائدة حينئذ نقلبها همزة مثل صحيفة وصحائف مثل صحيفة وصحائف. فالهمزة التي بعد الألف هرائو هذه هي المبدلة من الألف الزائدة في هراوة، والواو الأخيرة هي واو هراوة واو هراوة، يعني صحت كما هي كصحائف، فقلبت كسرة الهمزة فتحا فماذا حصل؟ ثم قلبت الواو الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما سبق فصار هراء. إلى هنا الحكم واحد، كذلك هنا وقعت همزة بين ألفين كما هو الشأن في قضاء كما الشأن في زواء، إلى هنا العمل واحد العمل واحد. ثم قلب الهمزة واوا، لا تقلبها ياء كما فعلت في قضايا وزوايا، لماذا؟ لكونها في الجمع والمفرد وطلب المناسبة بين المفرد والجمع، لأنها صحيحة في المفرد، لأنك تقول هراوة صحت في المفرد فهي صحيحة تنطق بها في المفرد، حينئذ تقلب الهمزة واوا ولا تقلبها ياء. ثم قلبوا الهمزة واوا ليناسب الجمع المفرد، فالواو فيها راوة ليست الواو فيه راوة، هذا واضح، بل الواو فيها راوة هي الألف التي كانت في المفرد، وأما الواو التي في المفرد فهي الأخيرة التي قلبت ألفا. إذن إذا كان المفرد فيه واو صحت في المفرد ولم تعل لم تعل، حينئذ إذا كان الجمع مثل جمع قضايا وزوايا إذا وصلت إلى كون الهمزة وقعت بين ألفين فالأصل أنك تقلب الهمزة ياء كما فعلت في قضايا. هنا نستثني نقول انظر إلى المفرد إذا فيه واو صحت حينئذ تقلب الهمزة واو ولا تقلبها ياء ولا تقلبها ياء، واضح هذا؟ إذن هرائون هرائون هذا كصحائف، إلى هنا نقول لا إشكال فيه، همزة وقعت بعد ألف وهذه منقلبة عن عواو، ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة كما هو الشأن في قضائي وخطائي، ثم قلبت الواو ألفا الأخيرة لماذا؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراء، همزة وقعت بين ألفين، وإلى هنا لا إشكال. ثم قلبوا الهمزة واوا، والأصل أن تقلبها ماذا؟ تقلبها يا، وافتح ورد الهمزة يا فيما أعلا من. وأما إذا سلمت الواو في المفرد ولم تعل حينئذ تبقى في الجمع، تبقى فيه في الجمع، واضح هذا؟ فصار هراوى هراوى. وافتح ورد الهمز يا فيما أعلا من. وفي مثل هراوة جعل واوا، ما هو ما هو الذي جعل واوا؟ الهمزة، لا تقلبها ياء كما قلبت في قضايا وخطايا وهدايا، وإنما تقلبها واوا لكونها سلمت في المفرد، سلمت في المفرد. وافتح ورد الهمزة فيما أعل، رد الهمزة يا أن فصار للضرورة، فيما أعل لاما. وفي مثله راوة، هذا متعلق بقوله جعل، وجعل مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير، والستر يعود على الهمز، جعل واوا، جعل الهمز واوا، ولا تجعله يا. لماذا؟ لكونها صحت في المفرد وقلت هراوة هراوة. ثم قال وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد، في غير شبه ووفي الأشد. هذه مسألة خامسة تتعلق بالواو، تتعلق به بالواو. إذن البيت سابق إلى قوله واوا هذا كالاستدراك بالموضعين الثالث والرابع في قلب الواو والياء همزة، واضح؟ قول وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثله راوة جعل واوا، هذا كالاستدراك، لأنه فيما سبق قال اقلب الهمزة وانتهى إلى هنا، ثم استدرك فيما إذا كانت اللام معلة في المفرد حينئذ ترجع وتكمل العملية وتقلب الهمزة ياء أو واوا، تقلبها ياء إذا كان في المفرد واو أو ياء معلة، وأما إذا سلمت في المفرد الواو حينئذ تبقى كما هي. ثم رجع وبين المسألة الخامسة فيما تختص بالواو، فقال وهمزا أول الواوين رد في بدء غير في بدء، رد أول الواوين همزا، رد أول الواوين همزا، يعني إذا اجتمع عندنا واوان وكانتا متصدرتين في أول الكلام في بدء في بدء الكلام، ماذا تصنع؟ رد أول الواوين ردها ألف همزة، يعني اقلبها اقلبها همزة. إذن تقلب الواو همزة فيما إذا اجتمع عندنا واوان متصدرتين، هذا من مواضع قلب الواو همزة، انفردت الواو عن الياء، فردت الواو هنا عن الياء، ولذلك يقول اختصت هذه المسألة بالواو، يعني أن كل كلمة اجتمع في أولها واوان فإن أولاهما يجب إبداله همزة، بشرط أن تكون الثانية مد غير أصلية، مد غير أصلية. قاله للشارح وشار بقوله وهمزا أول الواوين رد إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل، إن كانت بدلا من ألف فاعل صحت. نحو ماذا؟ أواصل، أصلها جمع واصلة، جمع واصلة، والأصل وواصل، وواصل هذا الأصل، اجتمع عندنا واوان والثانية متصدرتان والثانية ليست بدلا عن ألف مفاعل فاعل، حينئذ وجب قلب الواو الأولى وجب قلب الواو الأولى همزة، وقيل أواصل. إذن أواصل هذه الهمزة مقلبة عن واو، وعلة قلبها عن الواو لاجتماع واوين متصدرتين والثانية ليست مدة، ليست مدة. وواصل بواوين، الأولى فاء الكلمة والثانية بدل من ألف فاعلة، بدل من ألف فاعلة، فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل لم يجب الإبدال، نحو وفيا ووفيا ووريا أصله وافى ووارى، فلما بني للمفعول احتيد إلى ضم ما قبل الآلف فأبدلت الآلف واوا. هنا قوله ما لم تكن الثانية بدلا من آلف فاعلى، فإن كانت فالأمر يختلف، إن كانت فالأمر يختلف. أواصل قلنا أصله جمع واصلة، والأصل وواصل، وواصل بواوين، الأولى فاء الكلمة التي في المفرد واصلة، والثانية بدل من آلف فاعلة، فلما اجتمعت واوان في بدء الكلمة قلبت الأولى همزة فقالوا أواصل، فقالوا أواصل. وإنما استثني ذلك الذي هو قوله ووا نعم ووفيا ووفيا ووفيا ووريا بواوين، لم تقلب الأولى همزة. لماذا استثني ذلك؟ لأن فعل الفاعل أصل لفعل المفعول، يعني إذا كان إذا اجتمعت الواوان متصدرتين في المبني للمفعول لا تقلب الأولى همزة. في غير، قال هنا الناظم في غير، في بدء، في بدء غير شبه ووفيا، وفيا هذا مغير الصيغة. إذا متى تقلب الأولى همزة؟ إذا كان في المبني للمفعول. وأما إذا لم يكن في المبني، إذا كان في المبني للفاعل، وأما إذا لم يكن مبنيا للفاعل بل مبنيا للمفعول فتصح الواوان ولا تقلب الأولى همزة. وإنما استثني ذلك لأن فعل الفاعل أصل لفعل المفعول، ولم يجتمع في فعل الفاعل واوان، فاجتماعهما في ووفي غير معتد به، فلم يبقى للواو الأولى غير حكم الواو المضمومة المنفردة من جواز إبدال همزة. على كل، التفريق هنا بين الفاعل والمفعول، فتقلب في الفاعل المبني للفاعل دون المبني للمفعول، والعلة السماع، علة السماع. إذن قوله وهمزا أول الواوين رد، رد أول الواوين همزا، فإن لم تكن متصدرة حينئذ لا تقلب. نووي نووي هووي تصير هوى ونوى، حينئذ لا نقول بقلب الواو الأولى همزة. لماذا؟ لكون غير متصدرة، والكلام فيما إذا تصدرت، وواصل قلب الهمز الواو الأولى همزة. أما نووي فيما إذا نسب إلى نوى، وهووي فيما إذا نسب إلى هوى، عندنا اجتمع وآن هنا ووان، لكن في أثناء الكلمة لا في تصغيرها. ولذلك الرد أول الواوين دون الثانية همزا، هذا مفعول ثاني متقدم، وأول الواوين هذا مفعول أول لرد. في بدء، مصدر مضاف إلى المفعول، في بدء غير شبه ما ذكر، ووفي الأشد، الأشد جمع شدة، جمع شدة، هنا فاعل ووفي، ووفي هذا مغير الصيغة، وغير الصيغة، والأشد هذا نائب فاعل. واضح هذا؟ ثم قال ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة ني يسكن كآثل وأت من إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ننقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. ومد نبدل ثاني الهمزين، مد نبدل ثاني الهمزين، إذا الكلام فيما إذا اجتمع همزان، إذا اجتمع همزان في كلمة واحدة، إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة، قال الثانية ابدل للماذا مدا، ابدل ثاني الهمزين مدا، ها لكريم، ابدل ثاني الهمزين مدا، ثانية هذا مفعول أول لقوله ابدل، ومدا مفعول ثاني مقدم، من كلمة لا من كلمتين، إذن هذا شرط أن يكون اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة، والكلمة الواحدة هنا في الصلاح النحاة لا في الصلاح القراء، بشرط إن يسكن كلمة ني يسكن بإسقاط الهمزة للوزن، إن يسكن ما هو ثاني الهمزين، نعم إن يسكن ضمير هنا ثاني الهمزين، ثاني الهمزين. إذن مراد بهذا فيما إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة أبدل مدا، وهذا المد يكون من جنس حركة الهمزة الأولى لأنه أطلق قيد الثانية بكونها ساكنة وأطلق الأولى، فيشمل ثلاثة أحوال فيما إذا كانت الأولى مفتوحة أو مضمومة أو ياء أو مكسورة. أبدل الهمزة الثانية الساكنة من جنس الأولى، فإن كانت مفتوحة أبدلها مدا وهو الألف، وإن كانت مضمومة ابدل الثاني الهمزة واو لأن من جنس الواو، وإذا كانت مكسورة الأولى ابدل الثانية الساكنة ياء. واضح حال؟ هذه سهلة أو مثل هراوة ومدا ابدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن، يعني أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة أولاهما متحركة والأخرى ساكنة وجب إبدال الثانية مدا مجانسا لحركة ما قبله، فإن كانت فتحة أبدلت ألفا نحو آثر وآمن، أصله أأثر أأثر، الأولى مفتوحة ثانية ساكن، اجتمع عندنا همزتان في كلمة واحدة الثانية ساكنة الأولى مفتوحة، إذن تقول آثر آثر، قلبت الثانية مدة. وأمن أأمن بهمزتين ثانية ساكنة والأولى مفتوحة، وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو إئلاف إيلاف إيلاف، أبدلت الثانية ياء، وإن كانت ضمة أبدلت واو أوتمنا أؤتمن، هذا الأصل أوتمنا. إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب. إذن بعدما بين عربنا البيت ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة، قلنا من كلمة متعلق بقبله من بقوله ابدل أو حال من الهمزين، يعني حال كون الهمزين من كلمة، ومدا هذا مفعول ثاني مقدم ابدل فعل أمر ثانية مضاف والهمزين مضاف إليه وثاني منصوب عنه مفعول أول من كلمة متعلق بقول ابدل، إن يسكن هذا شرط إن يسكن الثاني فأبدله مدا، إن يسكن الثاني ثاني الهمزين كآثر أؤتمنا أؤتمنا أؤتمنا أؤتمنا. إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب، انتقل إلى بيان الهمزتين المتحركتين، البيت الأول فيما إذا اجتمع همزتان الثانية ساكنة وهنا كل منهما متحركة كل منهما متحركة، انتقل إلى بيان المتحركتين وهي تسعة أنواع تسعة أنواع، لأن الأولى إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة والثانية كذلك ثلاث ثلاث بتسعة. إذن نقول أراد بقوله إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا بأنه إذا اجتمع عندنا همزتان كل منهما متحركتان، عرفنا إذا كانت الثانية ساكنة بأنها تقلب مدة من جنس حركة ما قبلها، وأما إذا كانت الثانية متحركة والأولى متحركة حينئذ نقول الأولى متحركة بفتحة أو ضمة أو كسرة والثانية مثلها ثلاث ثلاث بتسعة ثلاث ثلاث بتسعة. إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب، هذا أراد أن يبين أن الهمزة المفتوحة إذا كانت ثانية حينئذ إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر، إذا كانت الثانية مفتوحة بدأ بالمفتوحة كلام في الثانية هي التي تقلب هي التي تقلب، إن كانت إثر فتحة أو ضم قلبت الثانية واوا، وإن كانت إثر كسرة قلبت ياء، إذن الثانية المفتوحة قد تقلب واوا وقد تقلب ياء لها حالان، تقلب واوا وتقلب ياء. متى تقلب واوا؟ إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة أو مضمومة، وتقلب ياء إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة. إن يفتح أي الهمز الثاني الأول، إن يفتح الهمز الثاني، الهمز الثاني إثر ضم، يعني بعد ضم متعلق بقول يفتح، أو فتح إثر فتح، قلب الهمز واوا الذي هو الثاني، وياء إثر كسر ينقلب، وينقلب يعني المفتوحة ياء إثر كسر بعد كسر بعد كسر، يعني أن الهمزة المفتوحة إذا كانت ثانية بعد همزة أخرى لها حالان، الأولى تقلب واوا وذلك بعد ضمة، نحو أويد تصغير آدم، تصغير آدم، أو بعد فتحة نحو أوادم جمع جمع آدم جمع آدم. إذن قلبت الثانية أويدم قلبت ماذا؟ واوا. وقلبت الثانية في أوادم قلبت واوا، تقلب واوا ذلك بعد ضمة، نحو أويدم تصغير آدم أصله أؤيدم، أؤيدم كذلك أؤيدم هذا الأصل، قلبت الثانية واوا. أو بعد فتحة نحو أوادم في جمع آدم. الثانية أنها تقلب ياء وذلك إذا وقعت بعد كسرة نحو إيم، إيم هذا سيأتي في كلام الشارح. إذن الضابط هنا نقول على جهة العموم، إن يفتح الهمز الثاني وكان كل من الهمزتين متحركتين، حينئذ إذا فتحت الهمزة الثانية بعد ضم أو فتح قلبت واوا يعني الثانية، وإذا وتنقلب ياء بعد كسر بعد كسر. هنا قال الشارح، وإن تحركت ثانيتهما فإن كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واوا، قلبت واوا. فالأول نحو أوادم جمع آدم وأصله أؤادم، والثانية نحو أويد تصغير آدم، وهذا هو المراد بقوله يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا. وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت ياء نحو يم، يم وهو مثال إصبع، إصبع بكسر الهمزة وفتح الثالث من أما، وهذا من التمارين، يقول لك إيت أما هذا فعل، سمي به إيت على وزن إصبع، على وزن إصبع. حينئذ أما أصله إأمم إفعل. فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها وهي ساكنة، نقلت حركة الميم، انظر ممن ممن، الميم الأولى متحركة والهمزة ساكنة، نقلت حركة الميم إلى الهمزة وصارت ماذا؟ ثانية مفتوحة إثر كسر، كذلك إثر كسر. فنقلت حركة الميم الأولى إلى همزة التي قبلها وهي ساكن، وأدغمت الميم في الميم فصار إأم إآ إآ، كذلك الأولى مكسورة على الأصل إآ، حركة الثانية الهمزة الثانية جاءت من الميم ثم أدغمت الميم في الميم فصار إأم بالتشديد، ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فصار يم، يم، وهذا هو المراد من قوله وياء إثر كسر ينقلب. إذن إذا كانت متحركتين فالثانية إن كانت مفتوحة قلبت واوا، إذا كانت بعد فتح أو ضم وقلبت ياء بعد كسر. إن يفتح إن شرطية، ويفتح هذا فعل الشرطي والفاعل ضمير الستر يعود للهمز الثاني إثر ضم، هذا ظرف متعلق بيفتح، يفتح لا يفتح هذا ليس نائب الفاعل يعود إلى الهمز مغير الصيغة، إثر ضم هذا ظرف متعلق بقول يفتح، أو للتنويع فتح معطوف على ضم يعني إثر فتح، قلب الهمز الثاني هذا جواب الشرط، واوا قلب واوا فيه ضمير ست نائب فاعل هو المفعول الأول، وواوا هذا مفعول ثاني، وياء إثر كسر ينقلب، ياء هذا حال من فاعل ينقلب، وينقلب الهمز مفتوح ثاني ينقلب ياء متى؟ إثر كسر، هذا متعلق به. ذو الكسر مطلقا كذا، ذو الكسر مطلقا كذا، يعني ذو هذا مبتدا وهو مضاف، الكسر مضافا إليه، كذا أي مثل ذا، مثل ذا على التفصيل السابق، مطلقا هذا حال من الضمير المستتر في الخبر، لأن كذا جار مجرور متعلق بكائن، كائن فيه ضمير، حال كونه مطلقا. ذو الكسر كائن، كائن مطلقا، كائن فيه ضمير مستتر يعود على ماذا؟ على صحيح، على ذو الكسر، نعم، حال كونه مطلقا، حال كونه مطلقا، ذو الكسر مطلقا، مطلقا كذا. أشار به إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطلقا، همزة ثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطلقا، يعني سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، سواء كانت الثانية سواء كانت التي قبلها الأولى مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فإن كانت الثانية مع الأحوال الثلاثة، كانت الثانية مكسورة مع الأحوال الثلاثة قلبت الثانية ياء مطلقا، يعني لا تقلب واو، بخلاف المفتوحة، المفتوحة قد تقلب واو إذا وقعت إثر ضم أو فتح، وتقلب ياء إذا وقعت إثر كسر، وهنا لا، التي تكون مكسورة سواء وقعت إثر كسر أو ضم أو فتح تقلب ياء مطلقا، تقلب ياء مطلقا. والحاصل حينئذ ثلاث صور، ثلاث صور، مكسورة بعد فتحة، مكسورة بعد فتحة، بعد فتحة، نحو ماذا؟ أئمة في جمع إمام، أئمة أئمة في جمع إمام، أصله أئممة، فنقلت حركة الميم بميمين، نقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة، وأدغمت الميم في الميم وصار أئم أئم أئم، يعني الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فأبدلت من الهمزة الثانية ياء، يعني أئم أصل أئم بالكسر، يقال فيه الوجهان، يجوز يجوز لك هذا مستثنى، إذن أئم بقلب الهمزة الثانية وهي همزة مكسورة ياء، يعني النوع الثاني أن تقع مكسورة بعد مكسورة، مكسورة بعد مكسورة، نحو أئم في بناء مثل إصبع من إم، هذا كله من باب التمارين، كله من باب التمارين، ليس له مثال إنما هو من باب التمارين. مكسورة بعد مكسورة، نحو أئم في بناء مثل إصبع من إم بكسر الهمزة والياء، فتقول ماذا؟ أئم، فتفعل به كما فعلت بالذي قبله من نقل وإدغام وقلب، أئم هنا مثل له ابن عقيل، أئم كسر الهمزة وكسر الياء مثل إصبع من أم، وأصله أئم، نقلت حركة الميم الأولى إلى همزة الثانية وإدغمت الميم في الميم فصار أئم، أئم أئم بهمزتين الثانية مكسورة، فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصار إيم إيم إي إي، يعني بعد الهمزة يا، بعد الهمزة يا. النوع الثالث مكسورة بعد ضمة، مكسورة بعد ضمة، وهذا مثل له ب أويم، أو ينو أوينو من أن، يعني إيتي به وهو من أن يئن، أن يئن أصله مضارع أن ننت بمعنى جعلته يئن، جعلته يئن، فدخله النقل والإدغام مثل، ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار أئن، أئن يعني أصله ماذا؟ أئي أؤو أؤو بضم الثانية، بضم الثانية، ثم قلبت الثانية ياء، صار أوينو أوينو على كل هذا كله من باب ماذا؟ من باب التمارين. وذو الكسر مطلقا كذا. إذا كانت الثانية مكسورة حينئذ تقلب مطلقا ياء، سواء كانت الأولى مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، والأمثلة كما ذكرناه. ثم قال وما يضم واوا أصر، وما يضم واوا أصر، ها أصر ما يضم واوا يعني صير، ما يضم ما هو ما يضم؟ همزة الثانية. إذا كانت مضمومة صيرها واوا مطلقا، صيرها واوا مطلقا إلا ما استثناه فيما بعده، أشار به لأنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوا مطلقا، سواء انفتحت الأولى أو انكسرت أو انضمت أو انضمت. حينئذ شمل ثلاثة أنواع: مضمومة بعد فتحة نحو أوب، وهذا ذكر ابن عقيل هنا جمع أب وهو المرعى، أصله أب أفعل أؤبب، فنقلت حركة عين لفائه ثم أدغم الباء في الباء فصار أؤب، ثم خفضت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها فقلبت واوا فصارت أوب أوب، يعني واو مضمومة، واو مضمومة لأن الباء الأولى ساكنة والواو ساكنة فلابد من تحريكها بالضمة صار أوب، والثاني مضمومة بعد مضمومة نحو أم، إذا بنيت من أم مثل أبلم، لو قال أم إيتي بها على وزن أبلم، على وزن أصبع، على وزن أصبع، تقول أم، هذا الأصل. ثالثة مضمومة بعد كسرة نحو إوم، إذا بنيت من أم مثل أصبع لكسر الهمزة وضم الباء، وتفعل بذلك ما فعلت فيما قبله من نقل الإدغام والقلب. إذن الحاصل أن الهمزة الثانية من المتحركتين تقلب واوا في خمسة مواضع، تقلب واوا في خمسة مواضع إذا كانت مضمومة مطلقا، على ثلاث مواضع. إذا كانت مضمومة الثانية مع فتح الأول أو ضمه أو كسره قلبت واوا مطلقا، وإن كانت مفتوحة بعد فتحة أو ضمة هذه خمسة مواضع، وتقلب ياء في أربعة مواضع. إذا كانت مكسورة مطلقا يعني مع فتح الأول أو كسره أو ضمه هذه ثلاثة مواضع، أو كانت مفتوحة بعد كسر هذه أربعة مواضع. إذن وما يضم واوا أصر، أصر ما يضم واوا تقلب واوا، ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، يعني الثانية إذا كانت مضمومة تقلب واوا بشرط ألا تكون آخر الكلمة، بشرط ألا تقع طرفا آخر الكلمة. ما لم يكن لفظا أتم يعني كانت اللفظ تم بها، هذه كناية عن كونها وقعت طرفا. ما لم يكن، ما هذه مصدرية ظرفية، لم يكن ضمير هنا يعود على قوله ما يضم، على قوله ما يضم لفظا، هذا خبر يكن، أتم هذا فعل ماضي نعت للفظا، فحينئذ فذاك ياء مطلقا جاء، جاء الهمز ياء والجملة خبر، فذاك ذاك مبتدا، فذاك مبتدا، وياء هذا حال من فاعل جاء، وجاء هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على الهمز، الهمز المتأخر مضموم، فذاك جاء ياء مطلقا مطلقا. أشار بقول ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا إذا لم تكن طرفا، إذا لم تكن طرفا، فإن كانت طرفا قلبت ياء قضوا، فإن كانت طرفا صيرت ياء مطلقا، سواء انضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكنت. فتقول في مثل جعفر من قرع، إيتي بقرع على وزن جعفر، تقول قرأ جعفر قرأ جعفر، ثم تقلب الهمزة ياء فتصير ماذا؟ قرأين، قلبت الثانية ياء، فتحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قرآن قرآن، ثاني قلبت ياء ثم الياء قلبت ألفا. وتقول في مثل زبرج من قرع قرئيون زبرجون قرئيون زبرجون، ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرئيا كالمنقوص. وتقول في مثال بورث من قرع قرؤون، قرع على وزن بورث، تقول قرؤون بورثون بورثون قرؤون، ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة فيصير قرئيا مثل القاضي بكسر ما قبل الواو، وأبدل من الواو ياء لانكسار ما قبلها فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقي منقوصا بقي منقوصا. إذن وما يضم أصر واوا أو أصر ما يضم واوا، ما هذا مفعول أول مقدم لعاصر، وواوا هذا مفعول ثاني، ويضم هذا جملة صلة لا محلها من إعراب الضمير يعود إلى ما، إلا إذا كان طرفا حينئذ تقلب هذه الهمزة المضمومة ياء. والأمثلة التي ذكر الناظم وكل أمثلة مصنوعة، كل أمثلة مصنوعة. ما لم يكن يعني مدة عدم كوني ما يضم لفظا أتم، يعني تم به كلام، وهذا كناية عن كوني وقع آخرا، فذاك حينئذ جاء ياء مطلقا لا يقلب واوا بل يقلب ياء. وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، أم هذا مبتدا ونحوه معطوف عليه، وجهين في ثانيه أم، أم وجهين هذا مفعول مقدم لقوله أم، في ثانيه متعلق بأم متعلق بأم. قال الشارحون وأشار بقوله وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها، يعني ما اجتمع فيه همزتان متحركتان والأولى همزة المتكلم فعل مضارع، همزة المتكلم ما اجتمع فيه همزتان متحركتان وكانت الأولى همزة المتكلم في الفعل المضارع جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح، إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها أم أم وكانت الهمزة الأولى للمتكلم جاز لك في الثانية وجهان القلب والتحقيق، قلب والتحقيق، وذلك نحو أم مضارع أما معنى قصد، فإن شئت أبدلت فقلت أوم أوم أبدلت الهمزة واوا أوم مضمومة إثر فتح تقلب واو أبدلتها على القاعدة السابقة، وإن شئت حققته فقلت أأم يعني نطقت بالهمزتين، وكذا مكان نحو أأم في كون أولى همزتيه للمتكلم وكسر الثانيهما، يجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق نحو أين مضارع أن أين مضارع أن، فإن شئت أبدلت وقلت أين، وإن شئت حققت وقلت أئن أئن بالهمزة الثانية تكون مكسورة، همزة ثانية تكون مكسورة. إذن قوله وأأم ونحوه من كل مضارع اجتمع فيه همزتان متحركتان والأولى للمتكلم جاز لك فيه وجهان التحقيق والقلب، التحقيق تنطق بها بالهمزتين كما هما، والقلب بأن تقلب الثانية إما واوا أو ياء على الشروط السابقة، على الشروط السابقة في ثانيه أم. إذن خلاصة هذين أو هذه الأبيات أنه إذا اجتمع في الهمزة اجتمع في الكلمة الواحدة همزتان فإما أن تكون الثانية ساكنة أو متحركة، إن كانت الثانية ساكنة حينئذ أبدلتها مادة من جنس الحركة السابقة، إن كانت الحركة السابقة ألفا أبدلتها فتحة أبدلتها ألفا، وإن كانت ضمة أبدلتها واوا، وإن كانت كسرة أبدلتها ياء، هذه كانت الثانية ساكنة. وإذا كانت الثانية متحركة حينئذ ننظر إلى القواعد التي ذكرها الناظم لأنه ينطوي تحت تسعة أنواع، إن كانت الثانية مفتوحة إن كانت الثانية مفتوحة حينئذ لك حالان، قد تقلب واوا وقد تقلب ياء. متى تقلب واوا؟ إذا وقعت بعد ضم أو فتح، إذا وقعت بعد ضم أو فتح قلبت الثانية المفتوحة واوا، وإذا وقعت بعد كسرة حينئذ قلبت الثانية ياء فيها تفصيل. وأما إذا كانت الثانية مكسورة حينئذ قلبتها ياء مطلقا، قلبت ياء مطلقا سواء وقعت بعد ضمة أو كسرة أو فتحة. وإن كانت مضمومة الثانية حينئذ قلبتها واوا مطلقا سواء كانت الأولى مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. وأكثر الأمثلة من باب التمارين، أكثر الأمثلة التي ذكر في هذا المقام من باب التمارين كما سمعتم. واستثنى مما يضم ويقلب واوا إذا لم تكن متطرفة، فإن كانت متطرفة قلبت ياء مطلقا، ولذلك قال فذاك ياء مطلقا جاء ياء. ثم ذكر فيما إذا كانت همزتان أولاهما همزة المتكلم، همزة المتكلم. ولماذا استثنى هذا النوع ولم يدخله فيما سبق؟ لأنه قيد قال في من كلمة، كلام كله من كلمة، وعند النحاة همزة المتكلم ليست داخلة في الكلمة، ولذلك أنذرتهم لم يعامل مثل هذه المعاملة عند النحاة، لأنه يعتبر كلمتين بخلاف القراء فيجعلون كلمة واحدة، فثم اصطلاح خاص عند القراء واصطلاح خاص عند النحاة. أنذرتهم هذا كلمة واحدة عند القراء وكلمتان عند النحاة، واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذف على في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أي ضر أو في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. اقلب ألفا ياء، إذن هذا شروع منه فيما في قلب الألف ياء، وهذه في موضعين، تقلب الألف ياء في موضعين. الأول قال اقلب ألفا ياء تلا كسرا، تلا كسرا هذه تأتي ليست مثل المسائل السابقة، هذه تأتي معنا كثير. اقلب ألفا، اقلب هذا فعل أمر والفاعل أنت، وألفا مفعول أول وياء مفعول ثاني، إذن اقلب ألفا ياء متى؟ تلا كسرا، تلا الضمير يعود على ماذا؟ على الألف، تلا الألف كسرا، كسرا هذا مفعول تلا، والجملة نعت لي لألف، ألفا تاليا كسرا، ألفا تاليا كسرا، أو ياء تصغير، أو وقعت الألف بعد ياء تصغير، فتقلب الألف ياء وتدغم الياء في الياء، مثل غزال ها أزيل، أزيل أصل غزي ثم ألف، ألف غزال، قلبت الألف ياء لوقوعها بعد ياء التصغير فقلبت فأدغمت الياء في الياء، أدغمت الياء في الياء. إذن ذكر لنا موضعين أن الألف يجب قلبها ياء في موضعين، الأول أن يعرض كسر ما قبلها كمصابيح في جمع مصباح، فانقلبت الألف فيه ياء مصباح مصابيح، من أين جاءت هذه الياء؟ ها مصابيح، هذه الياء نقول هي الألف في مصباح، هي الألف في مصباح، وقعت بعد كسرة لأنه على وزن مفاعي عي، إذن لابد أن يكون على كسر، لأن الوزن مقيد هنا بكسر ما بعد الألف مفاعي عي، إذن مفاعي، ثم جاءت الألف وقعت بعد كسرة فقلبت الألف ياء فصار مصابيح، صار مصابيح. إذن الأول أن يعرض كسر ما قبلها كمصابيح في جمع مصباح، فانقلبت الألف فيه ياء لكسر ما قبلها، إذ لا يصح النطق بالألف بعد غير الفتحة، هذا معلوم، كما أن الألف تقلب واوا بعد ضمة كذلك تقلب ياء بعد كسرة. الثاني أن يقع قبلها ياء التصغير، أن يقع قبلها ياء التصغير نحو غزال وزين، في تصغير غزال لإبدال الألف ياء وإدغام ياء التصغير فيها، لأن ياء التصغير لا تكون إلا ساكنة، فلم يمكن النطق بالألف بعدها. يعني قد يقول قائل: لماذا لا نحرك الياء بالفتحة لمناسبة الألف؟ نقول: لا، ياء التصغير يلزم أن تكون ساكنة لأن جاء بها لمعنى، فتبقى على ما هي عليه. إذن تقلب الألف ياء ثم يجتمع عندنا ياءان، فندغم الياء الأولى في الياء الثانية. غزيل غزيل، نقول الياء الثانية مبدلة عن ألف غزال. إذن ياء التصغير لا تكون إلا ساكنة، فلم يمكن النطق بالألف بعدها، فردت إلى الياء كما ردت إليها بعد الكسرة. إذن ذكر في هذا البيت أن الألف تقلب ياء في موضعين، وذلك بعد كسرة وبعد ياء التصغير. واضح هذا؟ وياء اقلب ألفا ياء تلا كسرا تاليا كسرا، أو ياء تصغير، أو للتنويع والتقسيم ياء هذا معطوف على قوله كسرا تلا كسرا، أو تلا ياء تصغير، أو تلا الألف ياء تصغير، يعني وقع بعد ياء التصغير، بعد ياء التصغير. هذا الأول. بواو ذف على في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلانا، يعني افعل بالواو ما فعلت بالألف، افعل بواو ذا الإعلال المذكور السابق من قلبها ياء، افعل بالواو. إذن الواو تقلب ياء متى؟ في آخر، هذا موضع الأول. أو قبل تاء تأنيث موضع الثاني معطوف على آخر، أو زيادتي فعلان فعلان، هذه ثلاث مواضع، يعني أنه يفعل بالواو الواقعة آخرا ما فعل بالألف من إبدالها ياء لكسر ما قبلها، لكسر ما قبلها، أو لمجيئها بعد ياء التصغير، بعد ياء التصغير. إذن قول بواو هذا جار مجرور متعلق بقول افعل وافعلا، الألف هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة. ذا هذا مفعول افعل، افعل ذا مشار إليه ما هو الإعلال المذكور من قلب الألف ياء بواو، فاقلب الواو ياء في آخر، هذا متعلق بقوله افعل، أو قبل تاء التأنيث، تاء التأنيث قصروا للضرورة، قبل بالنصب معطوف على قوله في آخر، أو زيادتي فعلان معطوف على آخر، أو على تاء التأنيث، على أيهم؟ قلنا العطف إذا كان بأو يكون كالواو، يكون عطف على الأخير. أشار بهذا إلى أن الواو تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كسرة، قال بواو في آخر إذا وقعت متطرفة بعد كسرة أو بعد ياء التصغير، أو وقعت قبل تاء التأنيث، أو قبل زيادتي فعلان مكسورا ما قبلها، مكسورا ما قبلها. والأمثلة: فالأول الذي وقوعها متطرف بعد كسرة نحو رضي وقوي، رضي معلوم أنه من الرضوان، كيف قيل رضي؟ ها أصله رضي وفعل رضي ورضي وقعت الآل الواو متطرفة بعد كسرة فقلبت ياء، يعني قيل رضي رضي، ها قوي وقوي أصله قوي وقوي، وقعت الواو آخرة متطرفة بعد كسرة فوجب قلبها ياء، يعني لأنهما من الرضوان والقوة فقلبت الواو ياء، يعني لأنه لما كسر ما قبل الواو وكانت بتطرفها معرضة للسكون، سكون الوقف، عوملت بما يقتضيه السكون من وجوب إبدالها ياء يعني توصلا للخفة. إذن الموضع الأول الذي تقلب الواو فيه ياء يعني إذا وقعت متطرفة بعد كسرة مثل رضوى وقوي ورضوى، وقعت الواو متطرفة فقلبت ياء فقيل رضي رضي، إذن هذه الياء منقلبة عواو، وكذلك قوي وقعت الواو متطرفة يعني آخر بعد كسرة فقلبت الواو ياء كما تقلب الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة. والثاني وقوع الواو بعد ياء التصغير، إذا وقعت الواو بعد ياء التصغير وجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء، نحو جري. جري هذا تصغير جرو معلوم، وأصل جر جري فعيل جري بوقعت الواو وسبقتها ياء التصغير، حينئذ تقلب الواو ياء فتدغم الياء في الياء، قيل جري فاجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. الثالث وهو وقوعها قبل تاء التأنيث نحو ماذا؟ ها ماذا مثل هنا؟ شجية فعيلة، وهي اسم فاعل المؤنث. وكذا شجية مصغرا وأصله شجيوة هذا كالسابق أن تاء التأنيث لا تمنع الواو من كونها متطرفة، هذا سبق الإشارة لي، لأن شجية هذا بالتصغير مأخوذ من الشجوي، إذن هو واوي، فكيف قيل شجية؟ تقول أصله شجيوة وقعت الواو متطرفة بعد ياء التصغير فاجتمعت الواو والياء، وحينئذ نقول سبقت إحداهما السكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء. وهذه التاء لا تمنع كون الواو متطرفة، والرابع الذي هو زيادتي فعلان نحو ماذا؟ غزيان مثال ضريان من الغزو، لو قال لك ايتي بالغزو على وزني فعلان حينئذ تقول ماذا؟ غزوان هذا الاصل فعلان. كذلك فوقعت الواو قبل زيادتي فعلان الف والنون فوجب قلب الواو ياء، قيل ماذا؟ غزيان إذا قيل لك ابني من الغزو مثل ضريان نقول غزيوان عناد، وقعت الواو بعد كسرة قبل ألف ونون، وقعت الواو قبل كسر، لذلك قيده ضريان على وزن فعلان. إذن الموضع هذا راجع لقوله رضي، لأن الواو وقعت بعد كسرة صحيح؟ الموضع الرابع راجع للموضع الأول، والموضع الثالث راجع للموضع الثاني إذن إذا وقعت الواو إثر كسرة سواء كانت متطرفة أو قبل زيادة فعلان تقلب الواو يعني. وكذلك إذا كسر ما قبلها، سواء كانت متطرفة أو بعدها تاء التأنيث أو زيادة الألف والنون، حينئذ نقول تقلب الواو يعني فالتاء لا تخرجه عن كونها متطرفة، والألف والنون كذلك لا تخرجه عن كونها متطرفة أو كونها بعد كسرة فتقلب في هذه المواضع الأربع الواو يعني بواو ذف على في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلانا حينئذ نقول في هذه المواضع الأربعة تقلب الواو ياء، كما أن الألف تقلب ياء في موضعي، فزادت الواو على الياء بالمواضع التي ذكرناها. ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحيوان، ذا اسم إشارة للعلال المذكور، رأوا ذا إذن هو مفعول مقدم، لقوله رأوا، أيضا هذا منصوب على المفعولية المطلقة، رأوا ماذا؟ رأوا والإعلال المذكور في مصدر المعتل عينا، في مصدر هذا متعلق بقوله راوا على أنه مفعول ثاني في موضع المفعول الثاني، وذا مفعول مقدم أول، ومصدر مضاف والمعتل مضاف إليه، وأطلق المعتل على المعل هنا، أراد به المعل، فإن المعتل أعم من المعل، قد يكون معلا وقد لا يكون، أما المعل فلا، لابد أن يكون مقلبا. في مصدر المعتل يعني المعل عينا، هذا تمييز، إذا مصدر مضاف والمعتل مضاف إليه وهو على حذف موصوف، مصدر الفعل المعل، مصدر الفعل المعل عينا، هذا تمييز من المعتل، تمييز من المعتل. والفعل منه صحيح غالبا، والفعل هذا مبتدا، صحيح هذا خبر المبتدا، منه جار مجرور متعلق محذوف حال، إما من الفعل على مذهب سيبوي أو من الضمير المستتر في صحيح، يجوز فيه الوجهان، غالبا حال من الضمير في الخبر، حال من ضمير في الخبر، يعني أن ما كان من مصدر الفعل المعتل العين بعدها ألف وجب إعلاله، وجب إعلاله، وما كان منه على فعل بغير ألف فالغالب في عينه التصحيح، وشمل المعتل الثلاثي نحو قام قياما، قام أصلها قواما، أصلها قوام، قوام، لماذا أعلت في المصدر؟ لكونها معل فيه في الفعل، فحمل المصدر هنا على الفعل، قام قياما. وكذلك المزيد نحو انقاد انقيادا، قيادا قلبت الألف يعني، واحترز بالمعتل العين من الفعل الصحيح العين نحو لاوذا لواذا، فإنه لا يعل لكون فعله غير معتل، غير معتل. إذن ذا الإعلال السابق رأوا أيضا في مصدر المعتل عينا، يعني المعتل فعله عينا، قام تقول ماذا؟ قياما، قياما أصل قواما، قواما، اعتلت عينه في المصدر لكونه أعلى في الفعل، هذا مثل ما سبق فيه فقائل وصائم وبائع، أعلت العين بقلب الواو أو الياء همزة بالنظر إلى فعله، فما أعل في الفعل أعل هنا، وما لا فلا، هذا مثلهم، هذا مثلهم. أشار به لأن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه، صام اعتل هنا صام صياما، وقام قياما، والأصل صوام قوام، فأعلت الواو في المصدر حملا له على فعله، حملا له على فعله. إذن إذا قيل صيام وقيام، لماذا قلبت الواو ياء هنا؟ نقول حملا للمصدر على الفعل، لأنه في الفعل أعل، في الفعل أعل. وأشار بقول ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه، الواو تقلب بعد الكسرة ياء، قي صي ها صوام قوام، هنا واو بعد كسرة تقلب ياء حملا للمصدر على الفعل. فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر، لا وذا ما قلبت هنا الواو ألفا، إذن تقول في المصدر لواذا، لا تقلب الواو ياء، لماذا؟ لكون صحت في الفعل. وجاوز وجاور جوارا، مثل هناك عاورة عاور عين عاين، قلنا صحت في الفعل فتصح في اسم الفاعل، هنا كذلك صحت في الفعل وتصح في المصدر. إذن ذا أيضا رأوا في مصدر الفعل المعتل عينا، يعني المعل، معتل مراد به المعل، يعني التي قلبت عينه ألفا. والفعل منه صحيح غالبا، فعل يعني ما كان على وزن فعل نحو حول، حول هذا الغالب منه أنه صحيح يصح ولا تقلب الواو ياء يعني. والفعل هذا مبتدا قلنا صحيح خبر وغالبا حال، ومنه كذلك حال نحو الحول، نحو الحول يعني أن ما كان من مصدر الفعل المعتد العين بعدها ألف وجب إعلانه، وما كان منه على وزن فعل بغير ألف فالغالب في عينه التصحيح، الغالب في عينه التصحيح، ما كان على وزن فعل وعينه واو الغالب فيه التصحيح. وشمل المعتل الثلاثي والمزيد، ثلاثي نحو قام قياما والمزيد قاد قيادة، واحترز بالمعتل العين الفعل الصحيح العين كما ذكرناه سابقا. وفهم اشتراط الألف بعد العين من قوله والفعل، لما قال والفعل علمنا ماذا اشتراط الألف بعد العين من قوله والفعل منه صحيح غالبا، لأن سبب التصحيح عدم الألف. لماذا صحت هنا الواو في الفعل؟ لعدم وجود الألف. إذن قيام وصيام لوجود الألف هناك أعلت، فالسبب في التصحيح هنا عدم وجود الألف، عدم وجود الألف، لأن سبب التصحيح عدم الألف. فالغالب في نحو فعل التصحيح نحو حال حولا وعاد المريض عودا، عاد عودا. ولذلك قال الناظم هنا نحو الحول، نحو الحول. قال الشارح هنا إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبه ياء، كقولك في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنني، وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في غزال غزي وفي غزال غذي. وشار بقول بواو ذا فعلا إلى آخر البيت، وذكرناه فيما سبق أمثلته. ثم قال وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن. وجمع ذي جمع مبتدا وهو مضاف، وذي مضاف إليه، ذي عين، ذي عين يعني صاحب عين، أعل أو سكن يعني في المفرد. جمع ذي عين، جمع ذي عين، لابد أن يكون ثم فرق بين المضاف والمضاف إليه، فجمع معلوم أنه أراد به الجمع، ذي عين أراد به المفرد، فالصفات حينئذ تكون في ماذا؟ في المفرد. ذي عين أعل، هذا نعت لعين يعني قلبت العين آلفة، أو سكن، أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن، يعني جميع ما سكنت عينه من الثلاثي نحو ثوب، ثوب تقول ثياب، ثوب على وزن فعل، ودار من دورة، حينئذ نقول أعلت عينه. فهذا النوع ما كان على وزن ثوب أو دار حينئذ إما أن يجمع على فعال أو فعلة أو فعل، ثلاثة أنواع. إن كان على وزن فعال حينئذ ورد مقتضي قلب الواو ياء وهو ثوب، تقول في إذن ورد الكسر قبل الواو، هذا المقتضي، ورد الكسر قبل الواو. إذن أن جميع ما سكنت عينه من الثلاث نحو ثوب أو أعلت نحو دار على ثلاثة أقسام، فعال أو فعل أو فعل. أشار الأول بقوله وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال حيث عن فيه، أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء يعني إن انكسر ما قبلها، ووقع بعدها ألف نحو ديار، ثياب أصل ديوار، ديوار، وقعت الواو بعد كسرة فقيل ديار، وثوب يجمع على الثواب على فعال، على فعال، حينئذ تقول ثياب أصل ثواب، فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها، مع كونها في الواحد إما معتلة كدار معلة أو شبيهة بالمعتل في كون حرف لين ساكنا كثوب. إذا ما كان على وزن فعل ساكن العين وهو حرف معل حرف علة أو أعل بقلب الواو ألفا ثلاث، حينئذ يقلب في الجمع على فعال ياء، حينئذ يقلب في الجمع على وزن فعال ياء. لماذا؟ لأن الواو وقعت بعد كسرة وقبل ألف، قبل بعد كسرة وقبل ألف، حينئذ قلبت الواو ياء. وجمع ذي عين فهم منه أن ما كان على فعال من المفرد لا يعل، نحو صوار وصوان. ذي عين أعل، إذا لم يعل حينئذ لا يعل في الجمع، ما لم يعل في المفرد لا يعل في الجمع. جمع ذي عين يعني أن جمع المفرد المعل من جمع الثلاثي المعل العين أو ساكنها يحكم له في الإعلال بالإعلال المذكور، وهو قلب الواوي يعني. قلب الواوي يعني بنحو دار وديار وثوب وثياب. وجمع ذي عين أعل، عين أعل، أعل هذا فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل يعود على العين، والجملة نعت لعين، عين معلة أو سكن معطوف على أعل. فهم منه أن عين المفرد إذا لم تعل ولم تسكن لم يعل الجمع طويل وطويلة، ها طويل طويل وطويلة، حينئذ تبقى كما هي ولا يعل في الجمع. فاحكم، الفاء زائدة هذه، واحكم فعل أمر والفاعل ضمير ستر جمع تقديره أنت، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. وجمع قال أحكم بذا، جار مجرور متعلق بقوله أحكم بذا اسم إشارة، والمشار إليه الإعلال السابق في مصدر الفعل المعل وهو قلب الواو ياء يعني. بذا الإعلال، الإعلال هذا بدل وعطف بيان أو نعت من ذا اسم إشارة، حيث فيه حيث، كل منهما متعلق بقول عنا يعني ظهر وعرض. إذن ما جمع من المفرد الذي سكنت عينه وهو حرف علة أو أعلت بأن قلبت ألفا، إن جمع على وزن فعال قلبت الواو يعني، هذا مراده. فثوب مثال لما سكنت عينه في المفرد وهو حرف علة، تجمعه على فعال فتقول ثياب بقلب الواو يعني. وكذلك دار أعلت عينه في المفرد حينئذ تقلب، أعلت عينه في المفرد وهذه الألف منقلبة عن واو، حينئذ ترجع في الجمع لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، فتقول ديوار، ثم وقعت الواو بعد كسرة وقبل ألف فقلبت الواو ياء يعني. قلبت الواو ياء يعني. لذلك قال ابن عقيل: متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده، يعني قلبت ألفا أو سكنت لم تقلب بل هي ساكنة، وجب قلبها ياء يعني. إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف يعني جمعت على وزن فعال، هذا مراده، جمعت على وزن فعال نحو ديار وثياب، أصلهما ديوار، دار قلبت الألف واوا ففي الجمع تقول ديوار لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، حينئذ وقعت الواو بعد كسرة وقبل ألف فوجب قلب الواو يعني. وكذلك ثواب جمع على فعال، وقعت الواو إثر كسرة قبل ألف حينئذ تقلب الواو ياء لانكسار ما قبله ومجيء الألف بعدها، مع كونها في الواحد إما معتلة معلة يعني مقلوبة أو شبيهة بالمعتل لكونها ساكنة. هذا الوزن الأول فعال، هذا الوزن الأول فعال. وصححوا فعاله يعني ما كان على وزن فعاله صححوه، يعني صححوا ماذا؟ لم يخطئوه، ها صححوه يعني نطقوا به صحيحا غير معل، لم تقلب الواو يعني. وفي فعل وجهان، إذن ثلاثة أوزان، فعال فعلة فعل، فعال وجب القلب وجب الإعلال، وفعله نقول هنا صححوا، صححوا أي العرب، فعله هذا مفعول لقوله صححوا، يعني أن جمع ما أعل عينه أو سكن إذا كان على وزن فعله وجب تصحيحه لعدم الألف، ها لعدم الألف، لعدم وجود الألف والكسر قبلها. مثاله ماذا؟ عود، عود مثل ثوب، إذا جمعته على فعل قلت عودة، عودة صححت الواو ولم تقلبها يا لعدم وجود الألف بعدها. وكوز تقول كيوزة، كيوزة بتصحيح الواو جمعته على فعل وشذ ثور وثي ثيرة ثيرة بقلب الواوية هذا شاذ. إذن كلامه في المفرد إذا سكنت عينه وهو حرف علة أو أعلت نحو ثوب ودار. إن جمع على فعال وجب الإعلان، وإن جمع على فعلة وجب التصحيح ولا يصح الإعلان. وفي فعل وجهان، ها وجهان، وهما التصحيح والإعلال، والإعلال أولى. في وجهان لما قال الإعلال وقال صححوا فعله علمنا أن الوجه الثاني هو التصحيح، علمنا أن الوجه الثاني هو التصحيح. وإذا كان على وزن فعل ففيه وجهان التصحيح والإعلال والثاني أولى نحو حيلة وحيل حيلة، ها هذا مفرد ولا حيلة حيلة حيل حيل هذا جمع ماذا؟ جمع حيلة، جمع حيلة يجمع على فعل، يجمع على فعل. هو مأخوذ من الحول كذلك، مأخوذ من الحول. ماذا مثل هنا؟ نعم هنا حصل إعلان، حصل الإعلان حيلة حيلة على وزن فعل أصله حيلة حيولة حيولة هذا الأصل، أصله حيولة من الحول. حينئذ قلبت الواو ياء في الجمع فقيل حيل. وأما حوج في جمع حاجة هذه صححتنا، صححت قيل حوج ولم يقل حيج. قال الشارح هنا إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقع بعدها الألف كان على فعل وجب تصحيحها، والأمثلة كما ذكرناه. ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره. لو قال على وزن فعال لكان أولى، لأن ثوب ودار إما أن يجمع على فعال أو فعلة أو فعل، إذا جمع على فعال وجب الإعلان لوجود الألف. ولما قال هنا فعل وفعل انتفت الألف، إذن صارت العلة هناك في الإعلال هو وجود الألف، فإذا انتفت الألف حينئذ إما أن يصحح وجوبا وإما أن يرجح الإعلال. ومن هذا البيت يفهم أن الجمع الذي يجب إعلانه في البيت الذي قبله يكون فيه الألف بعد الواو، لكونه نطق في هذا البيت بفعل، نطق الناظم بفعل وفعله بغير ألف، فعلم أن ما سواهما وهو الأولى وهو الأول بالألف. وما ذكرناه أولى، نقال فعال مقابل لقوله فعل أو فعل، إن كان على وزن فعال وجب الإعلان، وإن كان على وزن فعلة مثل عودة جمع عود وكوزة جمع كوز حينئذ نقول وجب التصحيح. وما كان على وزن فعل حينئذ جاز الوجهان التصحيح والإعلال، والإعلال أولى. ولذلك قال ابن عقيل مثل ما ذكرناه. ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره، لأنه حكم على فعل بوجوب التصحيح وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال، وكلاهما بدون ألف، كلاهما بدون ألف. فالتصحيح نحو حاجة وحوج، حاجة وحوج حوج على وزن فعل صحت، والإعلان نحو قام وقيم أعلت، وديمة وديم، والتصحيح فيها قليل والإعلال غالب، والإعلال غالب. واضح هذا؟ وصححوا فعلة وفي فعل وجهان، وجهان وفي فعل هذا خبر مقدم، صححوا فعلة، فعلة صححوا من العرب، وفعلة هذا مفعول به، مفعول به. وفي فعل جار ومجرور متعلق ومحذوف خبر مقدم، وجهان مبتدا مؤخر، والإعلال أولى مبتدا وخبر. وذلك كالحيل، كالحيل هذا مثال لي للإعلان. ثم قال والواو لاما بعد فتح ينقلب كالمعطيان، كالمعطيان يرضيان. ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف، بذا لها اعترف. والواو لاما بعد فتح ياء انقلب، ها الواو انقلب ياء ها حال كونه لاما بعد فتح، هكذا الواو مبتدا انقلب فعل ماضي والضمير يعود على الواو، الواو انقلب. إذن الكلام في ماذا؟ كلام في قلب الواو ياء، في قلب الواو ياء لا زال حديث فيه. والواو انقلب ين يعني ياء، هذا مفعول مقدم لانقلب. لاما حال كون الواو لاما بعد فتح، يعني إذا وقعت الواو متطرفة لاما بعد فتح وجب قلبها ياء، وجب قلبها ياء، فتقلب الواو ياء إذا وقعت متطرفة بعد فتح. إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت ياء نحو أعطيت، مثل هنا بالمعطيان، المعطيان المعطيان أصله المعطوان، المعطوان. لما صارت الواو رابعة قلبت ياء بالحمل على اسم الفاعل، معطى معطيان معطيان، ليس فيه علة قلب الواو ياء، بخلاف المعطي معطي هذا اسم فاعل، وقعت الواو متطرفة إثر كسر فقلبت الواو ياء، معطي معطيون معطيون معطيون، واو متطرفة قبلها كسرة، وردت العلة وردت العلة، لكن معطى ليس قبلها كسرة، حينئذ لماذا قلبت؟ هم قلبوها سماعا، لكن قالوا حملا لاسم المفعول على اسم الفاعل، إذ الموجب قلب الواو ياء موجود في اسم الفاعل ومفقود في اسم المفعول، فحملا لاسم المفعول على الفاعل على اسم الفاعل قلبت الواو ياء. إذن المعطيان معطيان هذا اسم مفعول، هذا اسم مفعول أصله المعطوان طوان، ليس عندنا علة هنا لقلب الواو ياء لأن ما قبله مفتوح وليس بمكسور، ولذلك أيضا قلبت الواو ياء قيل معطيان، لماذا قلبت الواو ياء؟ حملا على اسم الفاعل، لأنك تقول باسم الفاعل المعطي غن، وقعت الواو متطرفة إثر كسرة حينئذ قلبت. إذن أصله المعطوان، لما صارت الواو رابعة قلبت ياء بالحمل على اسم الفاعل وهو المعطي، لأنه في اسم الفاعل، لأن في اسم الفاعل موجب القلب، ورد موجب القلب، واو إثر كسرة معطي طي، واو إثر كسرة، وأما معطى فليس فيه موجب للكسر، لأن في اسم الفاعل موجب القلب وهو انكسار ما قبل الواو، وليس ذلك في اسم المفعول فحمل عليه. وكذلك يرضيان يرضيان أصله يرضوان يرضوا، واو تحركت وقبلها فتحة، الأصل تقلب ألفا ما تقلب ياء، لكن قلبت ياء هنا حملا على الفاعل، تقول يرضي، الياء هذه منقلبة عن واو، ورد مودي بالقلب وهو كسر ما قبل وأصل يرضوان لأنه من الرضوان، فقلبت واوه بعد الفتحة ياء، هذا خلاف الأصل، تحركت الواو فتح ما قبله قلبت تقلب ألفا هذا الأصل، لكن هو قلبت ماذا؟ قلبت ياء حملا لاسم المفعول، حملا للمبني للمفعول على المبني للفاعل، لأن يرضى هذا فعل، يرضيان ليس كالمعطيان، معطيان هذا اسم ويرضى هذا فعل، إذن يقع القلب هنا في الأسماء وفي الأفعال، في الأسماء في المبني للمفعول وكذلك في اسم المفعول، وكذلك في الأفعال في المبني للمفعول حملا على المبني للمعلوم. يرضي هذا واضح أن الواو انقلبت ياء لكسر ما قبلها، لكن يرضى لا يرضي يرضي يرضيان هذا فعل، يرضي أصله ابن عقيل يقول يرضيان أصله يرضوان يرضوان هذا فعل، هنا الواو متحركة قبلها ضاد مفتوحة، الأصل ما تقلب ياء يعني. فقلبت واوه بعد الفتحة ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو يرضيان. هنا في المثالين معطيان ويرضيان ليس فيه علة قلب الواو ياء، وإنما هو حمل لاسم المفعول على اسم الفاعل، ويرضيان حمل للفعل المبني للمفعول على المبني الفاعل، هذا الأصل. وإلا علة قلب الواو في يرضي ويعطي هو كسر ما قبل الواو، هذه غير موجودة هنا، فحملا لهذا على ذاك. إذن والواو لاما بعد فتح، بعد هذا متعلق بقوله انقلب، والواو انقلب هو الواو بعد فتح حال كونه لاما، يعني آخر كلمة، كالمعطيان ويرضيان. قال الشارحون: إذا وقعت الواو طرفا طابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت ياء، نحو أعطيت أصله أعطوت، لأنه من عطى يعطو إذا تناول، فقلبت الواو في الماضي ياء حملا على المضارع. إذا قيل حملا معناه ما ورد علة القلب، هو سمع هذا أنه مقلوب ولم يجدوا العلة التي من أجلها قلبت، حينئذ قالوا حملا للماضي على المضارع. نحو يعطي هذا واضح، الياء هنا منقلبة عن واو، وقعت متطرفة إثر كسرة فوجب قلبها ياء، ولد المقتضي. وأما يعطى هذا لم يولد فيه المقتضي، كما حمل اسم المفعول نحوه نحو معطيان على اسم الفاعل، نحو معطيان معطيطي، فالطاء مكسورة والياء هذه منقلبة عن واو، هنا وجدت العلة، هذا قياس ما في إشكال. وأما معطى بفتح الطاء ما وجدت هنا الواو أو قلب الواويان. وكذلك يرضيان، أصل يرضوان لأنه من الرضوان، فقلبت واوه بعد الفتحة ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل، ويرضى لوجود موجب القلب فيه نحو يرضيه. وفهم من التمثيل أن ذلك يكون في الأسماء والأفعال، يكون في الأسماء والأفعال. ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، وجب إبدال واو، وجب هذا فعل ماضي، وإبدال هذا فاعل وهو مضاف، وواو مضاف إليه، مضافة المصدر إلى المفعول، إبدال هذا مصدر وواو مفعول. بعد ضم هذا متعلق بإبدال لأنه مصدر، من ألف كذلك متعلق بإبدال. إذن تقلب، يجب أن يبدل من الألف واو، تقلب الألف واوا إذا وقعت الألف بعد ضمة. سبق أن الألف تقلب ياء إذا وقعت بعد كسرة، إذا وقعت بعد ضم قلبت الألف واوا. ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، أن يبدل من الألف بعد ضم واو، معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضم، يعني ضم ما قبلها، كقولك في بايع بويع، بايع بو ضمت الباء وبعدها ألف، قلبت الألف واوا لمناسبة ما قبلها بويع. وفي ضارب ضورب، فإن كانت في موضع يجب فيه تحريكها حركت، نحو ضويرب، بقيت على الأصل ضويرب، لا حركت ضارب تصغير على ضويرب، حركت الواو. وإن كانت في موضع يجب فيه سكونها سكنت، نحو ضورب ضورب. إذن تقلب الألف واوا إثر ضم، ثم إن وقعت في موضع يجب التحريك حركت، مثل ماذا؟ مثل ضويري، لأن فعيل سبق أنه الثاني يجب تحريكه بالفتح، فليس ضوي، إذا تحركت الواو بالفتح. كذلك إذا وقعت في موضع يجب التسكين حينئذ سكنت، نحو ضورب. ويا كموقن بذا لها اعترف، ياء هذا قصره للضرورة، قصره لي للضرورة، ياء كموقن جار مجرور متعلق بمحذوف نعت لياء، ولذلك ابتدأ به، يا مبتدا وهو نكرة فصاروا للضرورة، بذا إشارة للإعلال المذكور، اعترف لها اعترف، يعني يجب إبدال الياء واوا، كما في موقن اسم فاعل من أيقن، أصله ميقن قلبت الياء واو صار موقن، موقن. قلبت الياء واوا، أصل مي مي، إذا وقعت الياء ساكنة بعد ضمة وجب قلب الياء واوا. بذا لها اعترف، يعني يجب إبدال الياء واوا، كما في موقن اسم فاعل من أيقن، أصل ميقن، ميزان ميوزان كما سبق، فأبدلت الياء فيه واوا لانضمام ما قبلها، وفهم من المثال كون الياء المبدلة ساكنة، فلو كانت متحركة لم تبدل، لم تبدل نحو هيام كما سيذكر الشارع. وفهم منه أيضا كون الياء مفردة، مفردة يعني غير مدغمة، حيض لا تقلب الياء الأولى وإن كانت ساكنة، لا تقلب واوا لكونها مدغمة، لأنه ذكر ماذا؟ موقن موقن، الياء ساكنة مفردة، مفردة يعني غير مدغمة، فلو كانت مدغمة ولو وقعت إثر ضمة لا تقلب واوا، حي حي، ليست الياء الأولى ساكنة وقع بعد ضمة لا تقلب، لماذا؟ لكونها ليست مفردة إنما هي مدغمة. كذلك لو كانت متحركة هيام، هيام يا وقعت بعد ضمة هو، لا تقلب الياء واوا لكونها متحركة، إذن يشترط أن تكون الياء ساكنة ومفردة يعني غير مدغمة. وفهم منه أيضا كون الياء في المفرد، فلو كان ما فيه الياء الساكن بعد ضمة جمعا، هذا أشار إليه بقوله ويكسر المضموم في جمع، إذن لابد أن تكون الياء في مفرد لا في جمع، وأن تكون ساكنة، وأن تكون غير مدغمة يعني مفردة غير مدغمة. إذن وياء كموقن بذا لها اعترف، بذا العلال مذكور، اعترف هذه الجملة خبر. وقوله ويا كموقن بذا لها اعترف معناه أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة وجب إبدالها واوا. موقن وموسر أصلهما ميقن ميسر، لأنهما من أيقن وأيسر، فلو تحركت الياء لم تعل نحو هيام، كذلك هيام هيام هذا داء نصيب الابن. ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما، هيم هيم، أهيم أحمر، يجمع على ماذا؟ أحمر هي حمر، أهيم مثله هنا يقول هيم أصله هوي هوي، لو بقيت الضمة كما هي لوجب قلب الياء واوا، لكن قال هنا تكسر الفاء من أجل أو تقلب الضمة كسرة من أجل تصحيح الياء، لتصح الياء وجب قلب الكسرة الضمة كسرة. ويكسر المضموم في جمع، أما المفرد السابق فيبقى على كسره، أما إذا جمع هذا له شأن آخر. ويكسر هذا مغير الصيغة، المضموم هذا نائب فاعل في جمع متعلق بيكسر، كما يقال هيم عند جمع أهيم، أهيم الألف الإطلاق، أهيم على وزن أفعل، جمعه على فعل مثل أحمر حمر، حينئذ ضمت الفاء وجاءت بعدها ياء ساكنة، إذن هي ياء ساكنة ومفردة، فالأصل أن تقلب ماذا؟ تقلب واوا، لكن لكونها في الجمع لا في المفرد انتفى شرط، قلبت الضمة كسرة من أجل أن تصح، من أجل أن تصح، يعني أنه إذا وقعت الياء الساكنة بعد ضمة في الجمع نحو هيم هيم فعل في جمع أهيم، قلبت الضمة التي قبل الياء كسرة لتصح الياء، كما مثل النظم هنا بهيم عند جمع أهيما. وإنما لم تقلب الياء واوا لأجل الضمة كما قلبت المفرد نحو موقن، لأن الجمع أثقل من المفرد فكان حق بمزيد التخفيف، يعني ماذا فرق بين الجمع والمفرد ولا السماع هكذا، ولكن الجمع ثقيل فلو قلبت الياء واوا لزاد ثقلا. قال الشارح هنا يجمع فعلا وأفعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير، كحمراء وحمر وأحمر وحمر، فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء. واضح هذا؟ لتصح الياء. نحو هيماء تقول هيم وبيضاء بيض ولم تقلب الياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالا لذلك في الجمع. وواو نثر الضم رد الياء متى الفلام الفلام فعل أو من قبل تا كتائبان من رماك مقدرة كذا إذا كسب سبعان صيرة كسبعان صيرة رد الياء واوا رد الياء واوا يعني اقلب الياء واوا إثر الضم هذا متعلق به برد رد الياء واوا إثر الضم يعني أن الياء المتحركة تبدل بعد الضمة واوا في ثلاثة مواضع في ثلاثة مواضع. ولذلك قال متى ألفي لام فعل متى وجد لام فعل متى وجد لام فعل رد الياء واوا هكذا ها رد الياء واوا رد الياء واوا متى أن تكون لام فعل لام فعل واوا هذا شرابه مفعول ثاني إثر ضم بعد ضم هذا متعلق به برد والياء هذا مفعول أول متى ألفي لام فعل لام فعل يعني أن الياء المتحركة تبدل بعد الضمة واوا في ثلاثة مواضع أحدها أن تكون لام فعل نحو قضوى أصله قضى لأنه من قضى يقضي ونهوى لأنه من النهية وهو العقد إذا وقعت الياء لام فعل وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا إذن لا يكون واوا هذا مفعول ثاني ما الذي يقلب هنا الواو ياء أو الياء واو ها الياء واو قضى يقضي قضوى نعم إذن هو كذلك رد الياء واوا اقلب الياء واوا إثر الضم يعني إذا وقعت الياء بعد ضم طرفا لام فعل مثل قضى قضوى أصله قضى لأنه من قضى يقضي ونهوى لأنه من النهية وهو العقل ألفي لام فعل ألفي هذا متى ألفي هذا فعل شرطي وألفي يعني الياء لام فعل لام فعل لام بالنصب مفعول ثاني والضمير المستتر في ألفي نائب فاعل وهو مفعول الأول أو من قبل تاء كتائبان من رماك مقدرة لو قيل ابني من رمى على وزن مقدرة مفعولة على وزن مفعولة إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدرة فإنك تقول مرموه مرموه أصلا مرمويه مرمويه ياء قبلها ضمة قبل تاء التأنيث قبل تاء التأنيث ومقصودها أن تاء التأنيث لا تخرج اللام التي وقعت ياء عن كونها طرفا هذا المقصود كتائبان من رمى فمقدرة كذا إذا كسبعان صيرة يعني إذا قيل إيتي برمى على وزن سبعان تقول رموان أصله رمويان رمويان وقعت الياء هنا لاما قبل ضمة وجاء بعده ألف ونون لم يخرج عن كونها طرفا لم يخرج عن كونها طرفا إذن في هذه الأحوال الثلاث تقلب الياء واوا وواوا إثر الضم رد الياء واوا إثر الضم متى ألفي لام فعل إذا كان لام فعل ولم يتبعه شيء أو تلاه تاء تأنيث أو من قبل تاء هذا معطوف على لام فعل من قبل تاء كتائبان من رماك مقدرة يعني كتائي هذا مضاف وبان مضاف إليه الباني هو الذي يسوق هذا البناء وإنما أضيفت إليه التاء للملابسة بين الكلمة التي فيها التاء والبان يعني مقدرة التاء هذه أتى بها الباني بنى ماذا صاغ ماذا اشتق ماذا اشتق رمى على وزن مفعولة مقدرة، حينئذ قال مرموه، والأصل مرمويه، وقعت الياء لاما قبل تاء تأنيث، قبل تاء تأنيث قلبت الياء واوا. كذا أي مثل ذا، صيره، صير ضمير عائد على لفظ الرمي مفهوم الرمى، وفيه ضمير مستتر على بان، صيره كذا أي مثل ذا، هذا متعلق بقوله صيره. إذا كسبعان، يعني إذا قيل للبان ابني من رمى على وزن سبعان فيقول رموان، رموان قلب الياء واوا، قلب الياء واوا، حينئذ يقول سبعان. وإن تكن عينا لفعلى وصى فذاك بالوجهين عنهم يلفى. وإن تكن عينا، وإن تكن الياء عينا لفعلى وصى، إذا جاء على وزن فعلى وجاءت عينه وياء حينئذ قال بالوجهين عنهم يلفى. إذن البيتين السابقين نقول وواو نثر الضم رد الياء متى ألفي لام فعل أو من قبل تاء. إذن هذه إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان انضم من قبلها في الأصول ثلاثة وجب قلبه واو. إذن الموضع الأول أن الياء المتحركة، الموضع الأول أن تكون لام فعل، تكون لام ألفي لام فعل، مثل قضوا والرجل، قضوا والرجل أصل قضاء، انضم ما قبلها إذا جاء به على وزن فعلة، على وزن فعلة حينئذ قيل فعلة قضوا يا، قضوا يا، وقعت الياء متطرفة لام فعل وقبلها ضمة فوجب قلب الياء واو. الموضع الثاني أن تكون لام اسم مبني على تأنيث بالتاء نحو مرموه، فإنه مثل مقدرة من رمى، وفهم من المثال لزوم التاء لأن مقدرة لا يتجرد من التاء، فلو كانت التاء عارضة أبدلت الضم كسرة وسلمت الياء، كما يجب ذلك مع تجرد نحو التواني، تواني تواني تفاعل بضم النون، حينئذ هنا لابد من إبقائه لأنه على وزن التفاعل، مصدر توان أصل تواني، نعم على وزن تفاعل لأنه نظير تدارك، فأبدلت الضم فيه كسرة ولم يبدل الياء واوا لأنه ليس في الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة، فلو لحقته التاء بقي على إعلاله لعروض التاء نحو تدانية، تدانية. إذن ما كان على وزن تفاعل وكانت ياء وكانت لامه ياء قلبت الضمة كسرة، مثل تدارك وتواني، تواني أصل تواني، تواني لئلا تقلب الياء واوا لضم ما قبلها وجب قلب الضمة كسرة، وجب قلب الضمة كسرة. والموضع الثالث أن يبنى من الرمي نحو سبعان اسم مكان فتقول رموان لأن الألف والنون لازمتان، لهذا فلم يحكم له بحكم المتطرف لأنه ألزم للكلمة من تاء التأنيث، لأنه ألزم للكلمة من تاء التأنيث. إذن هذه ثلاثة مواضع يجب فيها قلب الياء واون فيما إذا وقعت لام فعل أو لام فعل من قبل تاء التأنيث، وهذا يكون في الاشتقاق كما ذكرناه مقدرة لم يسمع لكن من باب التمارين، أو جاء برمي على وزن سبعان، فكل ما اشتق كذلك حينئذ إذا وقعت الياء لام الكلمة في هذه الأحوال الثلاثة وجب قلب الياء واوا. وإن تكن عينا، وإن تكن الياء عينا، تكن ضمير مستتر يعود على الياء هو اسمها، عينا هذا خبر لفعلى وصفا، لفعلى هذا متعلق بتكن، وصفا هذا حال من فعلى، فذاك بالوجهين، فذاك ف واقع في جواب الشرط، ذاك مبتدا بالوجهين عنهم يلفى، يلفى هذا جملة خبر، وبالوجهين متعلق بقوله يلفى، وعنهم كذلك عن العرب يعني متعلق به بيلفى، يعني إذا كانت الياء المضموم ما قبلها عينا لوصف على وزن فعلى لابد أن يكون على وزن فعلى، وأن يكون ماذا عينا، الياء تكون عينا، وأن يكون وصفا، لو اختلف شرط من هذه الشرطة الثلاثة حينئذ ذهبت المسألة، أن يكون الياء المضموم ما قبلها عينا لوصف على وزن فعلى جاز أن تبدل الضم كسرة وتصح الياء، يعني مثل التواني قلبت الضمة كسرة وصحة الياء، وأن تبقى الضمة وتبدل الياء واوا لأجل الضمة، لأجل الضمة. ولذلك مثل هنا بماذا؟ الضيقة من ماذا؟ والكيسة والضوقة والكوسة، وهما تأنيث الأضيق والأكيس. أضيق تأتي به على وزن فعلة، على وزن فعلة، حينئذ إما أن تقلب الضمة كسرة لتصح الياء، وإما أن تقلب الياء واوا، فإما أن تقول كيسة أو كوسة، كيسة بقلب الضمة كسرة فصحت الياء، وإما أن تقلب الواو ضمة، أن تقلب الياء واوا فتبقى الضمة على ما هي، على ما هي. وأيهما أصل؟ الكوسة أو الكيسة؟ ها، أيهما أصل؟ فعلة، فعلة، إذن بضم الفاء، إذن الكوسة هو الأصل بقلب الياء. ها، بقلب الواء، بقلب الياء واو. وكذلك الضوقة، ضوقة هذا الأصل، قلبت الياء واو لأن ما قبله مضموم، الفاء مضمومة، كوسة وضوقة. وأما إذا أردنا أن تصح الياء فنقلب الضمة كسرة فتقول الضيقة والكيسة. واضح هذا؟ وفهم من قوله وصفا أنها إذا كانت عينا لفعل اسما لم يجز الوجهان، لو كانت اسما لم يجز الوجهان، بل يلزم قلب الياء واوا على الأصل، نحو طوبى، طوبى هذا مأخوذ من طيب، طوبى لقلب الياء ووجها واحدة، لأنه ليس بوصف إنما هو، وإنما هو اسم. وإن تكن عينا، تكن الياء عينا لفعلى وصفا، ثلاثة شروط، الياء تقع عينا، وإذا جعلناها أربعة شروط تكون ياء وعينا ولفعلى وصفا، حينئذ جاز فيه الوجهان صحة والقلب. فذاك بالوجهين، فذاك المشار إليه ما هو؟ ها، إن وقعت الياء عينا لفعلى وصفا لكل ما ذكر، ما استوفى الشروط، فذاك يلفى، يوجد بالوجهين عنهم، عن العربي. قال الشارح: إذا وقعت الياء عينا لصفة على وزن فعلة جاز فيه الوجهان، أحدهما قلب الضمة كسرا لتصح الياء، والثاني إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيقة والكيسة والضوقة والكوسة، وهما تأنيث الأضيق والأكيس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.